الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي رحمه الله تعالى، 24 ولا 25 نعم 25. ونحن في يوم الخميس 25 من شهر رمضان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 13 من سورة غافر، فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قوله جل وعلا: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق. وما يتذكر وما يتعظ بهذه الآيات إلا من ينيب ويرجع إلى الله تعالى في جميع أمره. فادعوا الله مخلصين له الدين الطاعة والعبادة والكري الكافرون. رفيع الدرجات رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة ذو العرش يلقي الروح ينزل الوحي ينزل الوحي سماه روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح من أمره. قال ابن عباس: من قضائه، وقيل من قوله، قال: وقال مقاتل بأمره على من يشاء من عباده، لينذر أي لينذر النبي بالوحي يوم التلاق. وقرأ يقول بالتاء: لتنذر أنت يا محمد يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتال مقاتل: يلتقي فيه الخلق والخالق. قال ابن زيد: يتلاقى العباد. وقال ميمون بن ميران: يلتقي الظالم المظلوم الخصوم. وقيل: يلتقي العابدون المعبودون. وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمله. يوم هم بارزون خارجون من قبر ظاهرون، لا يسرهم شيء، لا يخفى على الله منهم من أعمالهم وأحوالهم شيء. ويقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه فيجيب بنفسه، فيقول: لله الواحد القهار الذي قهر الخلق بالموت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، يعني يوم القيامة، سمي بذلك لأنها قريبة، كل ما هو آت قريب نظير. قوله عز وجل: أزفت الآزفة، أي قربت القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر، وذلك أنها تزول على مكانها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر، فلا هي تعود إلى مكانها ولا هي تخرج من أفواههم، فيموت ويستريح كاظمين مكروبين ممتلين خوفا وحزنا، والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. ما للظالمين من حميم قريب ينفعهم ولا شفيع يطاعهم فيشفعهم بثيم، يعلم خائنة الأعين أي خيانة، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل قلم جاهد، ونظر الأعين إلى ما نهى الله عنه وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه يعني الأوثان لا يقضون بشيء، لأنها لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثار في الأرض فلم ينفعهم ذلك، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع. يدفع عنهم العذاب، ذلك العذاب الذي نزل بهم بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين لفرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، يعني فرعون وقومه، قتلوا أبناء الذين آمنوا معه. قال: قتل هذا غير القتل الأول، لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان. فلما بيت موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم، فمعناه أعيد عليهم القتل، واستحيوا نساءهم ليصدهم بذلك تابعة موسى مظاهرته، وما كيد الكافرين ما مكر فرعون وقومه واحتيالهم إلا في ضلال، أي يذهب كيدهم باطلا ويحيق بهم ما يريده الله عز وجل. قال فرعون لملئه: ذروني أقتل موسى. وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنع من قتله خوفا من الهلاك، وليدعو ربه، أي وليدعو موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا، إني أخاف أن يبدل أي يغير دينكم الذي أنتم عليه وأن يظهر في الأرض الفساد أراد بالفساد تبديل الدين وعبادة غيره. وقال موسى مما تواعدوا فرعون بالقتل نعوت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه واختلفوا في هذا المؤمن. وقال مقاتل السدي كان قبطيا ابن عم فرعون وهو الذي حكى الله عنه فقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وقال قوم كان إسرائيلية ومجاز الآية. وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون وكان اسمه حزئيل عند ابن عباس وأكثر العلماء. وقال ابن إسحاق كان اسمه جبران وقيل كان اسم الرجل الذي آمن من آل فرعون حبيبا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لأن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أي بما يدل على صدقه وإن يكن كاذبا فعليه كذبه لا يضركم ذلك وإن يكن صادقا فكذبتم وهو صادق يصيبكم بعض الذي يعدكم. قال أبو عبيد المراد بالبعض الكل أي إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما توعدكم به من عذاب. قال ليث بعض هنا أصلح يريد يصيبكم الذي يعدكم. وقال أهل المعاني هذا في الظاهر في الحجاج كأنه قال أقل ما في صدقي أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وفي ذلك هلاككم. فذكر بعض يوجب الكل إن الله لا يهدي إلى دينه من هو مسرف مشرك كذاب على الله. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض غالبين في أرض مصر فمن ينصرنا من بأسنا من يمنعنا من عذاب الله إن جاءنا. والمعنى لكم الملك اليوم فلا تتعرضوا لعذاب الله بتكذيب قتل النبي إنه لا مانع من عذاب الله إن حل بكم. قال فرعون ما أريكم من الرأي والنصيحة وما إلا ما أرى لنفسي. وقال الضحاك ما أعلمكم إلا ما أعلم ما أعلمكم أحسن عليك. وقال الضحاك ما أعلمكم إلا ما أعلم وما أهديكم إلا سبيل الرشد ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل من أهدى مثل داب قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم أي مثل عادة في الإقامة التكذيب حتى أتاهم العذاب وما الله يريد ظلما للعباد إلا يهلكهم قبل إيجاب الحجة عليهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة يهدى كل أناس بإمام وينادي بعضهم بعضا فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب النار أصحاب الجنة وينادي أصحاب الأعراف ينادى بالسعادة والشقاوة ألا إن فلان ابن فلان قد سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وفلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسر بعدها أبدا. وينادى حين يذبح الموت أهل الجنة خلود فلا موت ولا أهل النار خلود فلا موت. قال ابن عباس الضحاك يوم التناد بتشديد الدال أي يوم التنافر ذلك أنهم هربوا فندوا في الأرض كما تند الإبل إذا شردت عن أربابها. وقال الضحاك وكذلك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا ويرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله تعالى والملك على أرجائها. وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يوم تولون مدبرين منصرفين عن موقف الحساب إلى النار. وقال مجاهد ثارين غير مجزين ما لكم من الله من عاصم يعصمكم من عذاب ومن يضلل الله فما له من هاد. لقد جاءكم يوسف من قبل يعني يوسف من يقوم من قبل أي من قبل موسى بالبينات يعني قبل أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فما زلتم في شك مما جاءكم به. قال ابن عباس من عبادة الله وحده لا شريك له حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أي أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم الحجة. كذلك يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك الذين يجادلون في آيات الله. قال زجاها تفسير للمسرف المرتاب يعني هم الذين يجادلون في آيات الله أي في الطالع بالتكذيب بغير سلطان حجة أتاهم من الله. كبر ذلك الجدال مقتا عند الله عند الذين آمنوا. كذلك أطمع الله على كل قلب متكبر جبا. وقرأ أبو عامر بن عامر قلب بالتنوين وقرأ الآخر بالإضافة دليل قراءة عبد الناس على قلب كل متكبر جبار. وقال فرعون لوزيره يا هامان ابن لي صرحا والصرح والبناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر إن وإن بعد وأصله من التصريح والإضافة لأن لي أبلغ الأسباب أسباب السماوات يعني طرقا وأبوابها من السماء من سماء إلى سماء. فأطلع إلى إله موسى قراءة العامة برفع العين نسقا على قوله أبلغ الأسباب. وقرأ حفص عن عاصم بنصب العين وقراءة حميد الأعرج على جواب لعل بالفاء. إني لا ظن يعني موسى كاذبا فيما يقول إن له ربا غيره. وكذلك زين فرعون سوء عمل وصد عن السبيل. قرأ الكوفة يعقوب وصد بضم الصاد نسقا على قوله زين لفرعون. قال ابن عباس صده الله عن سبيل الهدى. وقرأ آخر بالفتح صد فرعون الناس عن السبيل وما كيد فرعون فرعون إلا في تباب يعني وما كيدوا في إبطال آيات موسى إلا في خسارة وهلاك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد طريق الهدى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع إن الآخرة هي دار القرار التي لا تزول. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال مقاتل لا تبع تارين فيما يطون في الجنة فيما يطون في الجنة من الخير. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة يعني ما لكم كما تقول العرب ما لي أراك حزين أي ما لك. يقولون أخبروني عنكم كيف هذه الحال أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان بالله وتدعونني إلى النار إلى الشرك الذي يوجب النار. ثم فسر فقال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار العزيز بانتقام ممن كفر الغفار لذنوب أهل التوحيد. لا جرم حقا أن ما تدعونني إليه أي إلى الوثن ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال سدي لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة يعني ليست له استجابة دعوة. وقيل ليست له دعوة إلى عبادته في الدنيا لأنه تعالى تدعي ربوبية ولا تدعو إلى عبادته في الآخرة تتبرأ من عبدها وإنما رد إلى الله مرجعنا إلى الله فيجازي كلا بما يستحق. وأن المسرفين المشركين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم ذكره وأفوض أمري إلى الله ذلك أنهم توعدوا لمخالفة دينهم. إن الله بصير بالعباد يعلم المحق من المبطل. ثم خرج المؤمن من بينهم فطلبوا فلم يقدروا عليه وذلك قوله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا ما أرادوا به من الشر. وقال قد نجا مع موسى وكان قبطية وحاق نزل بآل فرعون سوء العذاب الغرق في الدنيا والنار في الآخرة. وذلك قوله النار هي رفع على البدر من سوء يعرضون عليه غدوا وعشيا صباحا ومساء. وقال المسؤول أرى أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرة تغدو وتروح إلى النار. ويقال يا آل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة. وقال قتل مقاتل السدي والكبيت ويعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشيا ما دامت الدنيا. ثم أخبر الله المستقرم يوم القيامة قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا من الدخول يقال لهم أدخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. وقيل من الإدخال يعني يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن عباس يريد الوان العذاب غير الذي كانوا يعذبون به منذ أغرقوا. وإذ يتحاجون في النار اذكر يا محمد قومك إذ يختصمون يعني أهل النار في النار. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تابعا في الدنيا فلن تمغنون عنا نصيبا من النار. والتابع يكون واحد وجمعا في قول أهل البصر واحد وتابع. وقال الكوفة هو الجمع لا واحد له وجمع وأتبع. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار حين اشتد عليهم العذاب لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا يعني خزانة جهنم لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا أنتم إذا ربكم أي إنا لا ندعو لكم لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يبطل ويضل ولا ينفعهم. قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال ابن عباس من الغلبة والقاهر وقد ضحك بالحجة وفي الآخرة من العذاب. وقيل انتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة وكل ذلك قد كان الأنبياء والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم. قد نصرهم الله بالقرآن على من ناواهم وإهلاك أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم كما نصر يحيى بن زكريا كما قتل به 70,000 فهم منصورون بأحد هذه الوجوه. ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة يقوم يوم الحافظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ والكفار بالتكذيب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم إن اعتذر عن كفرهم لم يقبل منهم وإن تابوا لم ينفعهم ولهم اللعنة والبعد من الرحمة ولهم سوء الدار يعني جهنم. ولقد آتينا موسى الهدى وقال مقاتل الهدى من الضلال يعني التوراة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب التوراة هدى وذكرى لأولي الألباب. فصل يا محمد وأنا ذا من وعد الله حق إن وعد الله في ظاهر دينك ولك أدائك حق. قالوا كلمين نسخت آية القتالية الصبر واستغفر لذنبك هذا تعبد من الله ليزيده به درجة ليصير سنة لمن بعده. وسبح بحمد ربك صلي شاكرا لربك بالعشي والإبكار. قال الحسن يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال ابن عباس الصلوات الخمس. طبعا كثير يمر علينا نسخت آية القتال آية الصبر آية العفو آية الصفح. هذا قول مرجوح ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. فالصحيح أن آيات القتال في وقت وآيات الصبر في وقت وآيات الصفح والعفو في وقت. نعم. هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر يا محمد ولا أذام إن وعد الله حق في ظهر دينك وهلاك أعدائك حق. قال الكبير قال الكلبي نسخت آية القتال آية الصبر والاستغفار لذنبك هذا تعبد من الله أن يزيده. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدور ما في قلوبهم وصدر موضع القلب فكنا به عن القلب لقرب الجوار إلا كبر قال ابن عباس ما يحمل ما يتكيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة ما هم ببالغين. قال مجاهد ما هم ببالغين مقتضى ذلك الكبر أن الله عز وجل مذلهم. قال ابن قتيبة إن في صدورهم إلا تكبر على محمد صلى الله عليه وسلم وطمع في أن يغلبوه وما هم ببالغ ذلك. قال أهل التفسير نزلت اليهود ذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبنا المسيح داود يعنون دجال يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرد الملك إلينا. قال الله تعالى فاستعذ بالله من فتنة الدجال إنه هو السميع البصير. فخلق السماوات والأرض مع عظمهما أكبر من أعظم أكبر أعظم في الصدور من خلق الناس أي من إعادة بعد الموت ولكن أكثر الناس يعني الكفار لا يعلمون حيث لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. وقال قوم أكبر أي أعظم من خلق الدجال ولكن أكثر الناس يعني اليهود الذين يخاصمون في أمر الدجال. قوله تعالى ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. قرأ أهل الكوفة تتذكر بالتاء وقرأ آخر بالياء وجهن أول الآية آخرها خبر عن القوم. إن الساعة القيامة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم. فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن العبادة سيدخلون جهنم داخرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب الله عليه. وقيل الدعاء هو الذكر والسؤال. إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين صاغرين ذليلين. الله الذي جعل لكم الليل تسكن فيه والنار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يعني كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا فراشا سماء بناء سخرا كالقبة وصوركم فأحسن صوركم. قال مقاتل خلقكم فأحسن خلقكم. قال ابن عباس خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكل ويتناول بيد وغير ابن آدم يتناول ورزقكم من الطيبات قيل من غير رزق الدواب. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قال الفراو خبر في إضمار الأمر المجازي فادعوه واحمدوه. وروي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من قال لا إله إلا الله فليقل على يثي الحمد لله رب العالمين. فلا يقول تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نويت نعبد الذين دون من دون الله لما جاءني البينات من ربي ومئت أن أسلم لرب العالمين. وذلك حين دعي الكفر هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا يطفل ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل أن يصير شيخا ولتبلغوا جميعا أجلا مسمى وقتا معلوما محدودا لا تجاوزونه يريد أجل حياة الموت لعلكم تعقلون لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته هو الذي يحيي ويميت لا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله يعني القرآن يقولون ليس من عند الله أن يصرفون كيف يصرفون عن دين الحقيقي لهم المشركون عن محمد بن سيرين وجماعة إنا نزلت في القدرية الذين كذبوا بالكتاب بما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أناقهم السلاسل يسحبون يجرون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال مقاتل توقد بهم النار قال مجاهد يصيرون وقودا للنار. ثم قيل لهم إنما كنتم تشركون من دون الله يعني الأصنام قالوا ضلوا عنا فقدناه فلا نراهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قيل أنكروا وقيل ما نهوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا وينفع وضر. قال الحسين بن الفضل أي لم نكن نصنع من قبل شيئا أي ضاعت عبادتنا لها كما يقول ضن ضاع عملهم ما كنت أعمل شيئا. قال الله عز وجل كذلك أي كما ضل هؤلاء يضل الله الكافرين. ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون وتبطرون وتأشرون في الأرض بغير حق ما كنتم تمرحون تفرحون وتختارون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله بنصرك حق فيما نري أنك بعض الذين يدعون من العذاب في حياتك أو نتوفينك قبل أن يحل ذلك بهم فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك خبرا في القرآن ومنهم لم نقصص عليك وما كان الرسل يأتي بآية إلا بإذن الله بأمر الله وإرادة فإذا جاء أمر الله قضى بين الأنبياء والأمم قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام تركب منها بعضها ومنها تأكل لكم فيها منافع وفي أصوافها وأوبانها وشعرها وألبانها لتبلغ عليها حاجة في صدوركم تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد لتبلغ عليها حاجاتكم وعليها وعلى الفلك تحملون. أي على الإبل في البر وعلى السفن بالبحر نظير قلتا وحملناهم في البر والبحر ويريكم آياته دلائل القدرة فأي آيات لا تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم وأكثر قوة كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يعني مصانعا وقصورا فما أغنى عنهم من ينفع ما كانوا يكسبون. وقيل هو بمعنى الاستفهام مجازوا أي شيء أغنى عنهم كسبهم. فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا ورضوا بما عندهم من العلم قال مجاهد وقولهم نحن أعلم ولن نبعث ولن نعذب فسمي ذلك إلا على ما يدعونه ويزعمونه وهو في الحق يرجعون وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده كفرنا بما كنا به مشركين يعني تبرأنا مما كنا نعدل بالله. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا عذابنا سنة الله قبل قيل نصبها بنزع الخافض أي كسنة الله وقيل على المصرف وقيل على الإغراء يحضر سنة الله التي قد خلت فيها عباده وتلك السنة أنهم إذا عاينوا أذهب الله يأمن ولم ينفع بمال من جماعة الأدام وخسر هنالك الكافر بذهب نائم الزاري قد زجر الكافر خاصا في كل وقت ولكنه يتبين لهم خسران إذا رأوا العذاب. سورة فصلت مكية حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم قال الأخفش تنزيل مبتدأ وخبر وقوله عز وجل كتاب فصلت آياته بينت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. اللسان العربي ولو كان بغير لسان ما علموه نصب قرآنا بوقوع البيان عليه أي فصلناه قرآنا بشيرا ونذيرا نعتني القرآن أي بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلا يصغون إليه تكبرا. وقالوا يعني مشركي مكة قلوبنا في أكنة في أطية مما تدعون إليه فلا نفقه ما تقول وفي آذاننا وقل صمم فلا نسمع ما تقول معنا إن في ترك القبول عندك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك على ما تقول فعمل إن أنت على دينك إنا عاملون على ديننا. قل إنما أنا بشر مثلكم أي يعني كواحد منكم ولولا الوحي ما دعوتكم وهو قول يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال الحسن علمه الله التواضع فاستقيموا إليه توجهوا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله واستغفروا من ذنوبكم وويل المشركين الذين يؤتون الزكاة. قال ابن عباس الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة أنفسهم لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. وقال الحسن وقتل لا يقرون بالزكاة ولا يرون إتيانها واجبا وكان يقال والزكاة قنطرة الإسلام فمن قطع نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال الضحك ومقاتل لا ينفقون في طاعته ولا يتصدقون. وقال مجاهد لا يزكون أعمالا وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال ابن عباس غير مقطوع وقال مقاتل غير منقوص ومنه المنون لأنه ينقص منة الإنسان وقوته. وقيل غير منون عليهم به. وقال مجاهد غير محسوب. وقال سد نزلت هذه في المرضى والزمنى والهرم إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. قولوا عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يوم الأحد ويوم الاثنين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها أي في الأرض رواسي جبالا ثوابت من فوقها ومن فوق الأرض وبارك فيها أي في الأرض بما خلق فيها من البحار والأنهار والأشجار والثمار وقدر فيها أوقاتها. قال أحسن المقاتل قسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم وأتقى العكرمة والضحاك قدر في كل بلدة ما لم يجعل في الأخرى ليعيش بعض من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. قال الكلبي قدر الخبز لأهل قطر والتمر لأهل قطر والذرات لأهل قطر والسمك لأهل قطر وكذلك أوقاتها في أربعة أيام يريد خلق ما خلق ما في الأرض وقدر الأقوال في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع الأحد والاثنين أربعة أيام رد الأخرى الأول في الذكر سواء للسائل. قال أبو جعفر سواء رفع على الابتداء أي هي سواء. وقرأ يعقوب بالجر على منعة قوله في أربعة أيام سواء. وقرأ الآخر سواء نصب على المصدر أي استوت سواء أي استواء ومعناه سواء للسائلين عن ذلك. قال قتادة أسد من سأل عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان جوابا لمن سأل بكم خلقت الأرض والأقوات ثم استوى إلى السماء يعمد إلى خلق السماء بدخان، وكان ذلك الدخان بخار الماء، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي ائتيا ما أمركما، أي افعلا كما يقال، ائتي ما هو الأحسن، أي افعله. وقال طاووس بن عباس ائتيا أعطيا، يعني أخرج ما خلقت فيكما من المنافع والمصالح. فقال ابن عباس قال الله عز وجل: أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأما أنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك. وقال لهم: افعل ما أمركما طوعا ولا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلوا كرها. فأجابتا بالطوع، قالتا أتينا طائعين، ولم يقل طائعتين، لأنه ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهن. مجاز أتينا بما فينا طائعين. فلما وصفهما بالقول أجراهما في الجمع مجرى من يعقل، فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أتمون فرا من خلق، وأوحى في كل سماء أمرها. قال عطاء بن عبد بعس قال عطاءنا علم بن عباس خلق في كل سماء، خلق من السماء من الملائكة وما فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا الله. وقال قتادة السدي يعني خلق فيهما شمسها وقمرها ونجومها. وقال مقاتل: وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهي. وذلك يوم الخميس والجمعة، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وكواكب حفظا لها من النصب ونصب حفظا عن المصر، أي حفظناها بالكواكب حفظا من الشياطين الذين يسرقون السماء. ذلك الذي ذكر من صنع تقدير العزيز في ملك العليم بخلقه. قوله عز وجل: من أعراضه عليها ولا مشرك على الإيمان بعد هذا البيان، فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي هلاك مثل ذلك، صاعقة مهلكة من كل شيء، إذ جاءتهم يعني عاد وثمود الرسل من بين أيديهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وراءهم بقول من بين أيديهم الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبلهم ومن خلفهم يعنيهم من بعدها الذين أرسلوا إليهم أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إليهم هود وصالح. فالكناية في قول من بين أيديهم مراجعة إلى عاد، وثمود في قول من خلفهم مراجعة إلى الرسل، ألا بأن لا تعبدوا إلا الله. قالوا: لو شاء ربنا أنزل بدل هؤلاء الرسل ملائكة، أي لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة، فإن بما أرسلتم به كافرون. قل عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وبما قالوا من أشد منا قوة، وذلك أن هودا هددهم بالعذاب فقالوا: من أشد منا قوة، نحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا، وكانوا ذوي أجسام من طول. قال الله تبارك وتعالى رد عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاصفة شديدة على الصوت من الصرصرة من الصرة وهي الصيحة، وقيل هي البارد من الصر وهو البرد، في أيام النحسات. قال ابن كثير والنافع وأبو عمرو يحكم نحسات بسكون الحاء، وقال آخر بكسر، أي نكدات مشؤومات ذات من النحوس. وقال قتادة وقال الضحاك: أمسك الله عنه المطر 3 سنين ودامت رياح عليهم من غير مطر لنذيقهم عذاب الخزي، أي عذاب الهون والذل في الحياة الدنيا، وعذاب الآخرة أخزى أشد إهانة وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهدينا دعوناهم، قالوا مجاهد وقال ابن عباس: بينا لهم سبيل الهدى وقيل دللناها على الخير والشرك، قوله هديناه السبيل، فاستحبوا العمى على الهدى فاختاروا الكفر على الإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب، أي هلكة العذاب الهوني ذي الهوني أي الهوان، وهو الذي يهينه ويخزيهم بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومحشر أعداء الله إلى النار. وقرأ نافع ويعقوب: نحشر بالنون وأعداء نصب، وقرأ الآخرون بناء ورفع وفتح الشين أعداء ورفع يجمعوا إلى النار، فهم يوزعون يساقون يدفعون إلى النار. وقال قتادة السدي: يحبس أولهم على آخر من ليتلاحقوا، حتى إذا ما جاءوها جاءوا النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم أي بشراتهم بما كانوا يعملون. وقال السدي: جمع المراد بالجلود الفروج. وقال المقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الأسهم من عملهم. وقالوا: يعني الكفار الذي يحشرون إلى النار لجلودهم ما شهدتم علينا. قالوا: انطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تم الكلام هنا. وقال الله تعالى: وهو خلقكم أول مرة وليس هذا من جواب الجلود وإليه ترجعون وما كنتم تسيرون عند أكثر العلم. وقال مجاهد: تتقون. وقال قتادة: تظنون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم، لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. قولوا تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم، أي ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. أرداكم قال ابن عباس: طرحكم في النار فأصبحتم من الخاسرين. ثم أخبر عن حرهم فقال: فإن يصبروا في النار مثوى لهم مسكن لهم يستأتبوا يستردوا ويطلبوا العتبة فما هم من المعتبين. المرضي والمعتب الذي قبل عتابه أجيب إلى ما سأل. قال: أعتبني فلان أي أرضاني يعد إسخاطي إياه واستعتبته طلبت منه أن يعتب أي يرضى. وقيمنا لهم أي بعثنا ووكلنا. وقال مقطع هيانا وقال زجاج: سببنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة وما خلفهم من أمر الآخرة، فدعوا من التكذيب بهم وإن كان البعث وحق عليهم القول وفي أمم مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال: وقال الذين كفروا من مشركي قريش: لا تسمعوا لهذا هذا القرآن والغوا فيه. قال ابن عباس يعني الغطوا فيه. وقال بعضهم يوصي إلى بعض إذا رأيت محمد يقرأ فعرضوا بالرد والشعر واللغو. وقال مجاهد والغوا فيه بالمكاء والصفير. وقال الضحك أكثر الكلام فيختلط عليه ما يقول. وقال سدي صيح في وجهه ولعلكم تغلبون محمدا على قصراته. فلنذيقن الذين كفروا من عذابا شديدا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا الجنة مسوى الذي يعني بأسوأ الذي أي بأقبح الذي كانوا يعملون في الدنيا والشرك بالله. ذلك الذي ذكرت من عذاب الشديد الجزاء وعداء الله. ثم بين ذلك الجزاء فقال النار أي هو النار لهم فيها أي في النار دار الخلد دار الإقامة للانتقال منها جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا أي في النار يقولون ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس يعنون إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه لأنه مسنا المعصية نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكون من الأسفل ليكون في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس أن يكون أشد عذابا منا. أضلانا بصيغة التثنية ولذلك قال إبليس وقابيل. إبليس من حيث الشرك والكفر وقابيل من حيث المعصية. والراجح ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. المقصود أن كل إنسان له من يضله من الجن ومن له من يضله من الإنس. فسبب التثنية الجنس وليس الشخص. نعم. قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن الاستقامة فقال ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروي روغان الثالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أخلص العمل إلا. وقال علي رضي الله عنه أدوا الفرائض. وقال ابن عباس استقاموا على أداء الفرائض. وقال الحسن استقاموا على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا ما اجتنبوا معصيته. وقال مجاهد عكرمة استقاموا على شهادة لا إله إلا الله حتى يحق بالله تتنزل عليهم الملائكة. قال ابن عباس رضي الله عنه عند الموت قال قتل زوج مقاتل إذا قاموا من قبورهم. وقال وكيع بن الجراح البشرى تكون في ثلاث مواطن عند الموت في القبر وعند البعث لا تخافوا من الموت. وقال مجاهد لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فإنا نخلفكم في ذلك كله وإنا نخلفكم في ذلك كله. وقال عطاء بن أبي رباح لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفر لكم وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم تقول لهم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة نحن أولياؤكم أنصاركم أحباؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الدنيا والآخرة. قال السدي تقول الملائكة نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا ونحن أولياءكم في الآخرة. ويقولون لا نفارقهم حتى تدخل الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الكرامات ولذات لكم فيها في الجنة ما تدعون تمنوا نزلا رزقا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى طاعته وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن سيرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى شهادة لا إله إلا الله. قال أحسن والمؤمن الذي أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. وقال عائشة أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. وقال عكرمة هو المؤذن أبو أمامة الباهلي وعمل صالحا صلى ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال قيس بن أبي حازم هو الصلاة بين الأذان والإقامة. قوله عز وجل لا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال الفراء لها هنا صل معناها لا تستوي الحسنة والسيئة يعني الصبر والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة إذ فبالتي هي أحسن. قال ابن عباس أمر بالصبر عند الغضب وبالحلم عند الجهل وبالعفو عند الإساءة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك وصار الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كالصديق والقريب. وقال مقاتل بن حي نزلت في أبي سفيان بن حرب وذلك أن للمسلمين أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته للنصارى التي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فصار وليا بالإسلام حميم بالقرامة وما يلقاها هذه القصة ويدفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه وما يلقى إلا ذو حظ عظيم في الخبر والثواب وقال قتادة في الخير وثواب. وقال قتادة الحظ العظيم الجنة أي ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع لاستعاذتك وأقوالك العليم بأفعالك وأحوالك. قوله تعالى ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر تسجد الشمس ولا القمر تسجد الليل خلقهن إنما قال خلقهن بثاني فعلا أنه أجرها على طريق الجمع التكثير ولم يجري على طريق تغريب المذكر المؤنث إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا عن السجود فالذين عند ربك عن الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ينسون لا يملون لا يفترون. ومن آياته دراء قدرته أنك ترى الأرض خاشعة بصغير غبراء لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عن الحق في أدلتنا. قال مجاهد يلحدون في آياتنا المكان والتصية واللغم والغلط. وقال قد يكتبون في آياتنا. قال السدي يعاندون يشاقون. قال المقاتل نزلت أبي جهل لا يخفون علينا فمن يلقى في النار وهو بجهل خير من يأتي يوم القيامة أمنا قيل هو حمزة وقيل عثمان وقيل عمار الناس يعمل ما شئتم أمر تهديد ووعيد إنه بما تعملون بصير عالم فيجازيكم بإن الذين كفروا بالذكر والقرآن لما جاءهم ثم أخذ في وصل الذكر وترك الجواب إن الذين كفروا تقيل الذين كفروا بالذكر يجازون بكفر وقيل خبر قوله بعد من بعد أولئك ينادون من مكان بعيد من أولى كتاب ناجم. قال الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما كريم على الله قال قتل عز الله عز وجل فلا يجد الباطل إلا سبيلا وقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال قتل السدي الباطل والشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. قال عز وجل معنى أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه ما يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. وعلى هذا المعنى الباطل الزيادة والنقصان. وقال المقاتل لا يأتيه التكليف من الكتب التي قبله ولا يأتيه من بعده كتاب يبطل تنزيل من حكيم حميد. ثم عز النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم فقال ما يقال لك من الأذى إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يقول إنه قد قيل للأنبياء والرسل قبلك ساحر كما يقال لك وكذبوا من كما كذبت. فإن ربك من لذو مغفرة لمن تاب وآمن بك وذو عقاب لمن أصر على تكذيب. لو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأ على الناس قرآنا عجميا بغير لغة العرب لقالوا لولا فصلت آياته ألا بينت آياته بالعربية حتى نفهمها أعجمي وعربي يعني كتاب أعجمي ورسول عربي. وهذا استفهام على وجه إنكار أي أنهم كانوا يقولون المنزل عليه عربي والمنزل أعجمي. قال مقاتل وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على يساره غلام عامر بن الحضرمي وكان يهوديا أعجميا يكلى أبا فكيها. فقال المشركون إنما يعلم يسار فضربه سيده وقال إنك تعلم حدث. فقال يسار هو يعلمني. فأنزل الله تعالى هذه الآية قل يا محمد هو يعني القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء لما في القلوب وقيل الشفاء من الأوجاع والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وأذانهم عمى. قال قتادة عموا عن القرآن وصموا عنه فلا ينتفعون به أولئك ينادون من مكان بعيد لأنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمعون من خلف. وهذا مثال لقلة انتفاع بما يواظون به كأنهم ينادون من مكانهم ينادون من حيث لا يسمعون. ولقد آتينا موسى كتاب فاختلف فيه فمصدق المكذب كما اختلف قومك في كتابه لولا كلمة سبقت من ربك فتأخر العذاب عن المكذبين. وقال قضي بينهم لا فرغ من عذاب وعجل إهلاكهم وإنهم لفي شك منهم من صدقك مريب موقع لهم الريبة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيدين يرجع المسائم وإذا سئل عنها مردود إليه لا يعلم غيره. وما تخرج من ثمرات من أكمام يوميتها واحدة واحد وكم وما تحمل من أنثى ولا ترى إلا بإنه إلا بإذنه. ويقول يرد إليه عن المساعة كما يرد إليه عن المثمال والنتاج. ويوم يناديهم ينادي الله المشركين أين شركائين الذين كنتم تزعمون أن آلهتهم قالوا إن يعني المشركين آذناك علمناك ما منا من شيء من شاهد وجعلنا لك شريكا لما عينوا العذاب تبرأوا من الأصنام. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل يعبدون من قبل في الدنيا وظنوا أيقنوا أنهم من محيص مهرب لا يسمى الإنسان لا يمر الكافر من دعاء الخير إلا يزال يسأل ربه الخير يعني المال والصحة والغنى والصحة وإن مسه الشر الشدة والفقر يؤوت من روح الله القنوط من رحمته. ولئن أذقناه رحمة منا أتيناه خيرا وعافية وغنى من بعد ضراء مسته من بعد شدة وبلاء أصابته ليقولن هذا لي أي بعملي وأنا محقوق بهذا وما أظن الساعة قائمة وليروجتنا ربي إن لي عنده الحسن. يقول هذا الكافر لست على يقين من البعث فإن كان الأمر على ذلك ورددت إلى ربي إن لي عنده الحسن أي الجنة كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. قال ابن عباس رضي الله عنه لنفقهنهم على مساوي أعمالهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ وذا نعمل على الإنسان عرضا ولا بجانب ذا مسه الشر وكفد ودعاء عريض كثير العرض وتستعمل طول العرض في الكثرة. وقالوا أطال فلان الكلام والدعاء وعرض أي أكثر. قل أرأيت من كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرت به من أضل ممن هو في شقاق بعيد خلاف من الحق بعيد الحق بعيد عنه أي فلا أحد أضل منكم. سنريهم آياتنا في الآفاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني منازل الأمم الخالية وفي أنفسهم بالبلاء والأمراض. قال قتادة في الآفاق يعني وقال عن الله في الأمم وفي أنفسهم من بدل. وقال مجاهد الحسن السدي والكلبي في الآفاق مما يفتح من القرى على محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين وفي أنفسهم بثمك حتى يتبين لهم أنه الحق يعني دين الإسلام. وقيل القرآن يتبين لهم أنه من عند الله وقيل محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى. وقد عطاء وقال عطاء بن زيد في الآفاق يعني أطار السماء والأرض من من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار وفي أنفسهم من لطيف صنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد يعني أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد شاهد لا يغيب عنه شيء ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم في شك من البعث ألا إنه بكل شيء محيط أحاط بكل شيء علما. سورة الشورى. سورة الشورى مكية. حميم عين سين قاف. سيد الحسين بن الفضل. طبعا الحسين بن الفضل هو أبو الفضل المتوفى سنة 300 وشوي، أتى به الأمير عبد الله بن طاهر وأسكنه نيسابور، وكان معروفا بالتفسير، يقال جلس 60 سنة يفسر القرآن في هرات. سئل الحسين بن الفضيل من يقطع حاميم عين سين قاف، فلم يقطع كاف أي عين صاد، فقال لأنها سور أوائلها حاميم، فجرت مجرى نظائرها فكان حاميم مبتدا وعين سين قاف خبره، ولأنهما عد آيتين وأخواتها مثل كاف أي عين صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را عدت آية واحدة، قيل لأن التأويل لم يختلفوا في كافة يعين صاد وأخواتها أنها حروف التاج لا غير، واختلفوا في حاميم فأخرج بعض من حيز الحروف وجعلها فعلا، وقال معناها حمى أي قضي ما هو كائن، وروى كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حا حلمه ما مجده علمه سا سناؤه قاف قدرته أقسم الله بها، وقال شهر بن حوشب بن عطاء بن أبي رباح حا حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز من قريش، ما ملك يتحول من قوم ملك يتحول من قوم إلا قوم، عدو لقريش يقصدهم سا سيء يكون فيهم قاف قدرة الله النافذة في خلقه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت إليه حاميم عين سين قاف، فلذلك قال كذلك يوحي إليك، وقرأ ابن كثير يوحى بفتح الحاء، وحجته قوله أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فعلى هذه القراءة قوله الله العزيز الحكيم تبين للفاعل كأنه قيل من يوحي، فقيل الله العزيز الحكيم، وقرأ الآخرون يوحي بكسر الحاء، قال عطاء بن عباس رضي الله عنه ما يريد أخبار الغيب له ما في السماوات وما في الأرض، هو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطر من فوقين أي كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها، من قول المشركين اتخذ الله ولدا نظيره في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين ألا إن الله الغفور الرحيم، والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم يحفظ أعمالهم ويحصي عليهم ليجازيهم بها وما أنت عليهم بوكيل لم يوكلك الله عليهم حتى تؤخذ بهم، وكذلك مثل ما ذكرنا وحينا إليك قرآن عربي لتنذر من قرى مكة يعني أهلها ومن حولها يعني قرى الأرض كلها، وتنذر يوم الجمع تنذر يوم الجمع وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السماوات والأرضين لا ريب فيه لا شك في الجمع أنه كائن، ثم بعد الجمع يتفرقون فريق في الجنة فضل من الله وفريق في السعير عدل من الله عز وجل، قوله تعالى ولو شاء الله لجعل أمة واحدة، قال ابن عباس رضي الله عنه على دين واحد، وقال مقاتل على ملة الإسلام كقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن يدخل من يشاء في رحمته في دين الإسلام، والظالمون الكافرون ما لهم من ولي يدفعهم على العذاب ولا نصير يمنعهم من النار، أم اتخذوا بل اتخذوا أي الكافرون من دونه أي من دون الله أولياء فالله والولي، قال ابن عباس رضي الله عنهما وليك يا محمد وولي من اتبعك وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضي فيه ويحكم يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الريب، ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا من مثل خلقكم حلائل، قيل إنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم، ومن الأنعام أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا يذرأكم يخلقكم فيه أي بالرحم، وقيل في البطن وقيل على هذا الوجه من الخلقة، قال مجاهد نسلا بعد نسل من الناس والنعم، وقيل فيه بمعنى الباء أي يذرأكم به، وقيل معنى يكثركم بالتزويج، ليس كمثله شيء مثل صلة أي ليس هو كشيء، فأدخل المثل للتوكيد كقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقيل الكاف صلة مجاز ليس مثله شيء، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس له نظير وهو السميع البصير، الصواب أن لا يوجد صلة في الآية، ليس كمثله شيء الكاف على بابه، والمثل بمعنى الذات أي ليس كذاته شيء، فلا يوجد أي شيء زيادة، فإن قيل لما أتي بقوله ليس كمثله شيء مع آية فاطر السماوات والأرض ومن الأنعام أزواجا، لأن الله ليس له صنف ليس له زوج، فناسب هنا ليس كمثله شيء لأنه الفرد في صنفه. له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الرزق في السماوات والأرض، قال الكلبي والمطر والنبات، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، المفاتيح الرزق بيده إنه على كل شيء إنه بكل شيء عليم، شرع لكم من الدين بينا وسن لكم ما وصى به نوحا وهو أول أنبياء الشريعة، قال مجاهد وصيناك وإياه يا محمد دينا واحدا، والذي أوحينا إليك من القرآن وشرعنا الإسلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى واختلفوا في وجه الآية، فقال قتادة تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقال الحكم تحريم الأمهات والبنات والأخوات، وقال مجاهد لم يبعث الله نبيا إلا وصى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولقال الله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم، وقيل هو التوحيد والبراءة من الشرك، وقيل هو ما ذكر من بعده، وهو قول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، كبر المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوتاد، ثم قال الله يشتبي إليه من يشاء يصطفي لدينه من عباده من يشاء ويهدي إليه من ينيب يقبل إلى طاعته، وما تفرقوا يعني أهل الديان المختلف، وقال ابن عباس رضي الله عنه يعني أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الفرقة الضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك بغيا بينهم إلى البغي، قال عطاء يعني بغيا بينهم على محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم بين من آمن وكفر، يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا، وإن الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى من بعد أنبيائهم، وقيل من بعد الأمم الخالية، وقال قتادة معناه من قبل مشرك مكة، لفي شك مريب أي من محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك فدعي فإلى ذلك كما يقال دعوت إلى فلان ولفلان، وذلك إشارة أن وصى به الأنبياء من التوحيد، واستقم كما أمرت يثبت على الدين الذي أمرت به ولا تتبع أهواءهم، وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب أي أمنت بكتب الله كلها، وأمرت لأعدل بينكم أن أعدل بينكم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأمرت أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم من الأحكام، وقيل لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني إلهنا واحد، وإن اختلفت أعمالنا فكل يجازى بعمله لا حجة لا خصومة بيننا وبينكم، نسخت آية القتال، فإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة، الله يجمع بيننا في المعادلة لفصل القضاء وإليه المصير، والذين يحاجون في الله يخاصمون في دين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم اليهود، قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، فنحن خير منكم، فهذه خصومتهم من بعد ما استجيب له أي استجاب له الناس فاسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته، حجتهم داحضة خصومتهم باطلة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد في الآخرة، الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان، قال قتادة ومجاهد ومقاتل العدل سمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية، قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس، وما يدريك لعل الساعة قريب، ولم يقل قريب لأن تأنيتها غير حقيقي ومجاز، الوقت قريب، وقال الكسائي إتيانها قريب، قال مقاتل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ذات يومين وعنده قوم من المشركين فقالوا تكذيبا متى تكون الساعة، فأنزل الله هذه الآية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ظن منهم أنها غير آتية، والذين آمنوا مشفقون أي خائفون منها يعلمون أنها الحق أنها آتية لا ريب فيها، لأن الذين يمرون يخاصمون وقيل يدخلوا المرياء والشك في الساعة لفي ضلال بعيد، الله لطيف بعباده، قال ابن عباس رضي الله عنهما حفي بهم، قال عكرمة بار بهم، قال السدي رفيق، قال مقاتل لطيف بالبر والفاجر حيث لم يليكم جوعا بمعاصيهم، يدل عليه قوله يرزق من يشاء، وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه، قال جعفر بن محمد الصادق اللطف في الرزق من وجهين، أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات، والثاني أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة، وهو القوي العزيز، من كان يريد حرث الآخرة، الحرث في اللغة الكسب، يعني من كان يريد بعمل الآخرة نزد لهم في حرثه بالتضعيف بالواحد إلى عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة، ومن كان يريد حرث الدنيا يريد بعمله الدنيا نؤتيه منها، قال قتادة أي نؤتيه بقدر ما قسم الله له، كما قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وما له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يعمل للآخرة، قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني كفار مكة يقول ألهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال ابن عباس رضي الله عنه ما شرعوا لهم دين غير دين الإسلام، ولولا كلمة الفصل لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة، حيث قال بل موعدهم لقضي بينهم لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا، وإن الظالمين المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة، ترى الظالمين المشركين يوم القيامة مشفقين وجلين مما كسبوا واقع بهم جزاء كسب واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم مشرع عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي ذكرت من نعيم الجنة، يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم أهله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، عن ابن عباس رضي الله عنهما ينهى أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي، وقال عكرمة لا أسألكم عليه ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكم، وليس كما يقول الكذابون وقال الحسن هو القرب إلى الله، يقول إلا التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح، وقال بعض معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم، وقوله إلا المودة في القرب ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجرا في مقابل أداء رسالة، بل هو منقطع ومنى، ولكني أذكركم المودة في القرب وأذكركم قرابتي منكم، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، أي من يكتسب طاعة نزد له فيها حسنة بتضعيف، إن الله غفور للذنوب شكور للقليل حتى يضعفها. أم يقولون، بل يقولون يعني كفار مكة، أفترى على الله كذبا، فإن شيء لا يختم على قلبك، قال مجاهد يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم، وقولهم إنه مفتر، قال قتاد يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أتاك، فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذبا لفعل به ما أخبر به عنه في هذه الآية. ثم ابتدى فقال ويمحو الله الباطل، قال الكسائي في تقديم وتأخير مجازه، والله يمحو الباطل فهو في محل رفع، ولكنه حذفت منه الواو في المصحف اللفظ، كما حذفت منه قوله ويدعو الإنسان، وسندعو الزبانية، أخبر أنه ما يقولونه باطل يمحوه الله ويحق الحق بكلماته، أي الإسلام بما أنزل من كتابه، وقد فعل الله ذلك فمحى باطلهم وعلى كلمة الإسلام، إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أولياءه أهل طاعته، قيل التوبة ترك المعاصي نية وفعلة، والإقبال على الطاعة نية وفعلة، وقال سهل بن عبد الله التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة، ويعفو عن السيئات إذا تابوا فلا يؤاخذهم بما بها ويعلم ما تفعلون، قرأ حمزة الكسائي وحفص تفعلون بالتاء، وقالوا هو خطاب للمشركين، وقال الآخرون بالياء، لأنه بين خبرين عن قوم، فقال قبله يقبل التوبة عن عباده، وبعده يزيد من فضله، ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوا، وقال عطاء بن عباس رضي الله عنهما ويثيب الذين آمنوا ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلا منه، وقال أبو صالح عن يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله، قال في إخواني إخوانهم والكافرون لهم عذاب شديد، ولو بسط الله رزق لعباده، قال خباب بن الأرات رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية، وذلك أننا نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضر وبني قينقاع فتمنيناها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، ولو بسط الله رزق وسع الله رزق لعباده لبغوا لطغوا وعتوا في الأرض، قال ابن عباس رضي الله عنهما بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة ومركبا بعد مركب وملبسا بعد ملبس، ولكن ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء كما يشاء نظرا منه لعباده والحكمة التي اقتضتها قدرته، إنه بعباده خبير بصير. طبعا هذه العبارة فيها نظر، ولحكمة التي اقتضتها قدرته، الصواب لحكمة التي اقتضاها ربنا تبارك وتعالى، ليس الحكمة راجعة إلى القدرة، الحكمة راجعة إلى الله تبارك وتعالى. قوله عز وجل هو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما يأس الناس منه، وذلك أدعى لهم إلى الشكر، قال مقاتل حبس الله المطر على مكة 7 سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمته وينشر رحمته، يبسط مطر كما قال، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الولي لأهل طاعته الحميد عند خلقه، ومن آياته خلق السماوات والأرض وانبت فيها من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني يوم القيامة، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، قرأ أهل المدينة والشام ما كسبت بغير فاء، وكذلك هو في مصاحبه، فمن حذف الفاء جعل ما في أول الآية بمعنى الذي أصابكم ما كسبت أيدي بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، وما أنتم بمعجزين بفائتين، وفي الأرض هربا يعني لا تعجزوني، في الأرض هربا لا تعجزوني حيثما كنتم لا تسبقونني، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله عز وجل من آياته الجوار يعني السفن واحدة وجارية والسائرة في البحر كالأعلام أي الجبال، قال مجاهد القصور واحدها أعلم، وقال الخليل بن أحمد كل شيء مرتفع عند العرب فهو أعلم، إن يشأ يسكن الرحلة تجريها فيظلل يعني الجواري رواكد ثوابت على ظهر البحر لا تجري، إن في ذلك لآية لكل صبار شكر لكل مؤمن، للنسبة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء، أو يبقهن يهلكهن ويغرقهن بما كسبوا أي بما كسبت ركبانها من الذنوب، ويعفو عن كثير من ذنوبهم فلا يعاقب عليها، ويعلم قرأ المدينة والشام يعلم برفع مما الاستئناف كقوله عز وجل في سورة براءة ويتوب الله على من يشاء، وقرأ الآخرون بالنصب على الصرف، والجزم إذا صرف عنه معطوف نصب، وهو كقوله تعالى ويعلم الصابرين صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافا وكراية لتوالي الجزم، الذين يجادلون في آيات الله في آياتنا ما لهم من محيص، أي يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث ألا ما رب لهم من عذاب الله، فما أوتيتم من شيء من رياش الدنيا فمتاع الحياة الدنيا ليس من زاد المعاد، ليس من زاد المعاد، وما عند الله من الثواب خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. فيه بيان ان المؤمن والكافر يستويان في الدنيا متاع لهما يتمتعان بها، فاذا صار الى الاخره كان ما عند الله خير للمؤمن. والذين يجتنبون كبائر التي قد ذكرنا معنى الكبائر في سورة النساء قال السدي يعني الزنا، وقال والفواحش قال السدي يعني الزنا، وقال مجاهد ومقاتل ما يجيب الحد، وإذا ما غضبوا يغفرون يحلمون ويكتمون الغيظ ويتجاوزون. والذين استجابوا وأجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته وأقاموا الصلاة وأمروا الشورى بينهم يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون مما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي الظلم والعدوان هم ينتصرون ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا. قال ابن زيد جعل الله المؤمنين صنفين، صنف يعفون عن ظالمين فبدأ بذكرهم وهو قوله وإذا ما غضبوا يغفرون، وصنف ينتصرون من ظالمين وهم الذين ذكروا في هذه الآية. قال إبراهيم في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال أعطاهم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ثم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم، ثم ذكر الله الانتصار فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها سمي الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئة نتشابه في الصورة. قال مقاتل عن القصاص في الجراحات والدماء. قال مجاهد والسدي هو جواب القبيح إذا قال له أحد أخزاك الله يقول أخزاك الله، وإذا شتمك فشتم فشتم فش وإذا شتمك فاشتم بمثلها من غير أن تعتدي. وقال هشام بن حجيرة الجارح إذا جرح يختص منه وليس هو أن يشتمك فتشتمه، ثم ذكر العفو فقال فمن عفى عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه فأجره على الله. قال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم فلا يقم إلا من عفى، ثم قرأ هذه الآية إنه لا يحب الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذين يبدأون بالظلم ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد ظلم الظالمين فأولئك يعني المنتصرين ما عليهم من سبيل عقوبة ومؤاخذة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبدأون بالظلم ويبغون في الأرض بغير الحق يعملون فيها بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم لمن صبر وغفر لمن ينتصر، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور حقها وجزمها. قال مقاتل من الأمور التي أمر الله بها قال الزجاج الصابر يؤتى بصبره الثواب، فالرغبة في الثواب أتم عزمه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه ويمنعه من عذاب الله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يوم القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل، يسألون الرجعة في الدنيا وتراهم يعرضون عليه أي على النار خاشعين خاضعين متواضعين من الذل ينظرون من طرف خفي النظر لما عليه من الذل يسارقون النظر إلى النار خوفا من وذلة في أنفسهم. وقيل من بمعنى الباء أي بطرف خفي ضعيف من الذل، وقيل إنما قال من طرف خفي لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ببعضه، وقيل معنى ينظر إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عمية والنظر بالقلب خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة قيل خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار وأهليهم بأن صاروا لغيرهم في الجنة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. طبعا المقصود بأليم هنا الذين أسلموا من زوجاتهم أو من إخوانهم صاروا في الجنة لغيرهم، وما كان له من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فما له من سبيل. طريق إلى الصواب للوصول الحق في الدنيا والجنة في العقبة، وقد سدت عليهم طرق الخير. استجيبوا لربكم أجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة، ما لكم من ملجأ تلجأون إليه يومئذ وما لكم من نكير من منكر بغير ما يغير ما بكم. فإن أعرضوا عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك ما عليك إلا البلاغ. وإن إذا ذقنا الإنسان منا رحمة قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الغنى والصحة فرح بها، وإن تصيبهم سيئة قحط بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور أي لما تقدم من نعمة الله عليه ينسى ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم. لله ملك السماوات والأرض له التصرف فيهما بما يريد يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا فلا يكون له ولد ذكر. قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ بالإناث، ويهب لمن يشاء الذكر فلا يكون له أنثى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجمع له بينهما فيولد له الذكر والإناث ويجعل لمن يشاء عقيمة فلا يلد ولا يولد له. قيل هذا في الأنبياء عليهم السلام يهب لمن يشاء إناثا يعني لوطا ولم يولد له ذكر إنما ولد له ابنتان، ويهب لمن يشاء الذكر يعني إبراهيم عليه السلام لم يولد له الأنثى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولد له بنون وبنات، ويجعل من يشاء وعقيم يحيى وعيسى عليهما السلام لم يولد لهما، وهذا على وجه التمثيل ولا يتعمد في حق كافة الناس إنه عليم قدير. أما يحيى لم يتزوج وعيسى لم يتزوج فلا يرد في حقهم كلمة العقيم. الصواب لو قيل مثلا في حق زكريا يستقيم، يحيى قتل ولم يتزوج وعيسى رفع لم يتزوج، وإذا نزل هل يتزوج؟ فيه قولان لأهل العلم، والصواب أنه يتزوج. قوله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه، فقال: لم ينظر موسى إلى الله عز وجل. فأنزل الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا يوحي إليه في المنام وبالإلهام أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يرى كما كلمه موسى عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا إما جبريل أو غيره من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء، أن يوحي ذلك الرسول المرسل إليه بإذن الله ما يشاء. قرأ نافع أنه يرسل بالرفع اللام أو يرسل برفع اللام على الابتداء فيوحي بساكنة الياء، وقرأ الآخرون بنصب اللام والياء عطفا على محل الوحي، لأن معناه: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا أن يوحي إليه أو يرسل رسوله إنه علي حكيم. وكذلك: كما أوحينا إلى سائر رسلنا أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال ابن عباس رضي الله عنه: نبوة. وقال الحسن رحمة. وقال سدي ومقاتل وحي. وقال الكلبي كتابة. وقال الربيع جبريل. وقال مالك بن دينار يعني القرآن. ما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان، يعني اشرى يا الإيمان ومعلمه. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا محمد بن إسحاق بن خزيمة هو صاحب كتاب التوحيد، وهو صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة، وكان من أئمة الدين، من أقران الإمام مسلم، من تلاميذ البخاري. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: الإيمان في هذا الموضع الصلاة، ودليله قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أهل الرسول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم، ولم يتبين له شرائع دينه، ولكن جعلناه نورا. قال ابن عباس يعني الإيمان. وقال السدي يعني القرآن: نهدي به ونرشد به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى تدعو إلى صراط مستقيم، يعني الإسلام، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا إلى الله تصير الأمور، أي أمور الخلائق كلها في الآخرة. سورة الزخرف مكية. حاميم. والكتاب المبين. أقسم بالكتاب الذي أبان طرق الهدي من طرق الضلالة، وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قولوا جعلناه، أي صيرنا هذا الكتاب عربيا، وقيل بيناه، وقيل سميناه، وقيل وصفناه، ويقال جعل فلان زيدا أعلم الناس، أي وصفوا بهذا، كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقوله: وجعلوا القرآن عظيم. وقال: جعلتم سقاية الحاج، كلها بمعنى الوصف والتسمية، وإنه يعني القرآن في أم الكتاب. في اللوح المحفوظ قال: اقتدموا الكتاب، وصل الكتاب وأم كل شيء نصره. قال ابن عباس: الأول ما خلق الله القلم، فأمر أن يكتب ما يزيد أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب، في أم الكتاب لدينا. فالقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لعلي حكيم. قال: قتل يخبر مزيدة وشرب عيد، إن كذبتم القرآن يهلم كذب، إنه عندنا العلي الرفيع شريف محكم من الباطل. أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ قال: ضربت عنه وأضربت عنه، إذا تركت وامسكت عنه صفح مصر قوله صفحت عنه إذا أعرضت عنه، وذلك بأن توليه صفحة وجهك وعنقك، والمراد بالذكر القرآن، ومعناه: فنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن، فلا نأمركم ولا نهاكم من أجل أنكم أشرفتم في كفركم وتركتم الإمام. استفهام بمعنى الإنكار، أي لا نفعل ذلك. وهذا قول قتادة وجماعة، وقال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين ردوا أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عاد عليهم بعيدته ورحمته فكرروا عليهم 20 سنة أو ما شاء الله. وقيل: ما أنا فنضرب عنكم بتذكيرنا إياكم صافحين معرضين. قال الكسائي والسدي: أفنطيع عنكم الذكر طيّا فلا تدعون ولا توعظون. وقال الكبير: أفنترككم سدى لا نأمركم ولا نهاكم. وقال مجاهد والسدي: أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم أن كنتم قوما مسرفين. قاله المدينة وحمزة الكسائي بكسر الهمزة فيها على معنى إذ كنتم، كقول: أنتم الأعلون إن كنتم قوما مؤمنين. وقرأ الآخرون بالفتح على معنى لأن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم، أي وما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، كاستهزاء قومك بك يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي أقوى من قومك، يعني الأولين الذين أهلكوا بتكذيب الرسول، مضى مثل الأولين أي صفة وسنته وعقوبتهم، فعاقبت هؤلاء كذلك. فلئن أكلهم سألتم أي سألت قومك من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. أقر بأن الله خالقهم خالقها، وأقر بعزه وعلمه، ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على الباطل فرط جارهم. إلى هنا تم الإخبار عنهم، ثم ابتدى دالا على نفسه بصنعه فقال: الذي جعل لكم الأرض مدا وجعل لكم سبلا لعلكم تهتدون، يوم قصدكم في أسفاركم، الذي نزل من السماء ماء بقدر، أي بقدر حاجتكم إليه، كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أهلكم، فأنشرنا أحيينا به بلدة ميتا كذلك، كما أحيينا هذه البلدة الميتة بالمطر كذلك تخرجون من قبوركم أحياء. والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف، ولا جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون في البحر وفي البر والبحر لتستووا على ظهوره، ثم ذكر الكناس لأنه رد إلى ما ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه بتسخير المراكب في البحر وفي البر والبحر، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا ذلل لنا هذا وما كنا له مقرين مطيقين وقيل ضابطين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون. في المال يقول تعالى وجعلوا لهم من عباده جزءا نصيبا وبعضا وهو قولهم الملائكة بنات الله. من الجعل هنا الحكم بشيء والقول كما تقول جعلت زيدا أفضل الناس أي وصفته وحكمت به، إن الإنسان يعني الكافر لكفور جحود لنعم الله مبين ظاهر الكفران، أم اتخذوا مما يخلق بنات هذا استفهام توبيخ، وإن كانوا يقول اتخذ ربكم نفسه البنات وأصفاكم بالبنين كقولي أفأصفاكم ربكم بالبنين اتخذوا من الملائكة إناثا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بما جعل لله شبها بما جعل لله شبها من ذلك أن ولد كل شيء يشبهه، يعني إذا بشر أحد بالبنات كما ذكر في سورة النحل وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسدما وكظيم من الغيظ والحزن. أو من ينشأ قرأ حمزة والكسائي وحفص ينشأ بضم الياء وفتح النون ينشأ بتشديد الشين أي يربى، وقرأ الآخر بفتح الياء وسكون النون تخفيف الشين أي ينبت ويكبر في الحلية في الزينة يعني النساء، وهو في الخصام غير مبين في المخاصمة غير مبين للحجة من ضعفهن وسفهن. وقال قد في هذه الآية قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بحجة عليها أو من في محل من ثلاثة أوجه الرفع على الابتداء أو من في محل من ثلاثة أوجه الرفع على الابتداء والنصب على الإضمار مجاز. أو من ينشأ في الحلية يجعلونه بنات الله. والخفض ردا على قول مما يخلق وقوله مما ضرب وجعلوا لله الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو عباد الرحمن بالباء والألف بعدها وقرأ ورفع الدال كقوله تعالى بل عباد مكرم. وقرأ آخرون عند الرحمن بالنون ونصب الدال على الظرف وتصديق قوله عز وجل إن الذين عند ربك لا أشهدوا خلقهم. قرأ المدينة على ما لم يسمى فعلوا ودينوا الحمزة الثانية بعد الاستفهام أي أحضروا خلقهم. وقرأ الآخرون بفتح الشين أي أحضروا خلقهم حين خلقوا، وهذا كقوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ستكتب شهادتهم على الملائكة أنهم بنات الله ويسألون عنها. قال الكلمي ومقاتل لما قالوا هذا القول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدريكم أن إناثهم؟ قالوا سمعنا من أبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا. وقال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون عنها في الآخرة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعني الملائكة. قالوا وقتل مقاتل الكلمي. وقال مجاهد عن الأوثان إنما لم يجعل عقوبة على عبادتنا إياها لرضاه منا بعبادتها. قال الله تعالى ما لهم بذلك من علم فيما يقولون إنهم لا يخلصون ما هم إلا كاذبون في قولهم إن الله تعالى رضي منا بعبادتنا. وقيل إنهم إلا يخلصون في قول إن الله بإن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. أم آتيناهم كتابا من قبل أي من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله فهم به مستمسكون. قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة على دين ومنة وقال وجد على إمام وإنا على أثار مهتدون وجعلوا أنفسهم باتباع أبائهم الأولين المهتدين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من الذين قال مترفها أغنياء ورؤساء إنا وجدنا أبانا على أمة على أثار مهتدون بهم. قال قرأ ابن عباس وحفص قال على الخبر وقرأ آخر قل على الأمر أولو جئتكم. قرأ أبو جعفر جئناكم على الجمع. وقال آخر جئتكم على الواحد بأهدى بدين أصوى مما وجدتم علي آباءكم. قال الزجر قال لهم قل لهم يا محمد تتبعون ما وجدتم علي آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه فأبوا أن يقبلوه وقالوا إن بما أرسلتم به كافر فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قولوا ما زوجر القرآن إبراهيم لأبي وقومي إنني براء أي بريء ولا يثنى البراء ولا يجمع ولا يؤنث لأن مصر وضع موضع النعت مما تعبدون إلا الذي فطرني في النوس يدين ويرشدني لديني أو جعل هذه كلمة باقية في عاقبه. قال مجاهد وقتلني كلمة توحد لا إله إلا الله كلمة باقية في عاقبه في ذريتي. قال قد لا يزال في ذريتي من يعبد الله ويوحد. وقال قرطبي يعني وجعل وصية إبراهيم التي أوصى بها بني باقي في نفسه وذريته وهو قوله عز وجل وصى بها إبراهيم بني ويعقوب. وقال ابن زيد يعني قوله أسلمت رب العالمين من قراه وسماكم المسلمين لعلهم يرجعون لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون أما عليه إلى دين أبائي إلى دين إبراهيم. وقال السدي لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله عز وجل بل متعت هؤلاء وآباءهم يعني والمشركين في الدنيا ولم يعجلوا من عقوبة على كفرهم حتى جاءهم الحق يعني القرآن. وقال الضحاك والإسلام ورسول مبين يعلم لهم يعني يبين لهم الأحكام وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان من حق هذا الإنعام أن يطيعوا فلم يفعلوا وعصوا. قوله لما جاءهم الحق عن القرآن قالوا هذا سحر وإن به كافر وقالوا لولا نزل هذا القرآن رجل من القريتين عظيم يعني الوليد بن المغاث من مكة وعروة بن الزبير وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف قالوا قتل وقال مجاهد وأسود بن ربيعة من مكة وابن عبد الليل بن الثقفي من الطائف قيل الوليد بن المغرب من مكة ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله تعالى ومقسم رحمة ربك عن النبوة وقال مقاتل يقولون بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا ثم قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا مالكا وهذا مملوكا فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شئنا كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالغنى والمال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليستخدم بعضهم بعضا فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل فيكون بعضهم لبعض سببا معاش هذا بمال وهذا بعمل فليلتئم قوام أمر العالم وقال قتل ضحك يملك بعضهم بمال بعضهم بالعبودية والملك ورحمة ربك يعني الجنة خير للمؤمنين مما يجمعون مما يجمع الكفار من أموال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن يصير كل كفار فيستمعون على الكفر لجعلنا لمن يكفر لمن يكفر بالرحمن بيوت سوق فمن فضة ومعارج مصاعد ودرج من فضة عليها يظهرون يعلون يقولون قال ظهرت على السطح ذلك ولبيوتهم أبوابا من فضة وسررا أي جعلنا لهم سررا من فضة عليها تكون وزخرفا ولا جعلنا مع ذلك لهم زخرفا وذاب نظير أو يكون له بيت من زخرف وإن كل لما متاع وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا قرأ حجة والعاصم لما بتشديد على معنى وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فكان لما بمعنى إلا وخففه الآخرون على معنى وكل ذلك متاع الحياة الدنيا فيكون إن للابتداء وما صلة يريد أن هذا كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب والآخرة عند ربك للمتقين خاصة يعني الجنة قوله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه يقال عشوت إلى النار أعشو عشوا إذا قصدتها مهتديا بها وعشوت عنها أعرضت عنها كما يقول عدلت إلى فلان وعدلت عنه وملت إليه وملت عنه وقال القرظي يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن قال أبو عبيد والأخفش يظلم يصب بصرف بصره يعني قال الخليل بن أحمد أصل العشو النظر بوصل ضيف وقرأ ابن عباس ومن يعش بفتح ومن يعش بفتح الشين أي يعم يعمى قال عشى يعشي عشى إذا عمي فهو أعشى وامرأة عشواء نقيض له شيطان قرأ يعقوب يقيض إذا وقل باقون بالنون نسبب له شيطان ونضم إليه ونسلط عليه فهو له قرين لا يفرق يزين وهو عمى يخير إليه أنه على الهدى وإنهم يعني الشياطين يصدون من السبيل إليه يمنعون من الهدى ويحسبون أنهم مهتدون يحسب كفار بني آدم أنهم على هدى حتى إذا جاءنا قرأ أهل العراق غير أبي بكر جاءنا على الوهلان والكافر وقرأ الآخر جاءنا على التفية يعني الكافر القرين وقد جوا إلى في سلسلة واحدة قال الكافر القرين يا شيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب اسم حديما الآخر كما يقال للشمس والقمر والقمرات ولي بكر وعمر العمران وقيل أراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء والأول أصف بيس القرين قال أبو سعيد الخدري إذا بعث الكافر زوج بقرين الشيطان فلا يفارقه حتى يصير إلى النار ولن ينفاكم اليوم في الآخرة إذ ظننتم أشركتم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون يعني لا ينفاكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم شيئا من العذاب لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب وقال مقزم ينفاكم الاعتذار النزم اليوم فأنتم قرناءكم اليوم مشتركون في العذاب كما كنتم مشتركين في الكفر أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين يعني الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل أن نعذبهم فإنا منهم منتقمون بالقتل بعدك أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون قادرون متى شئنا عذبنا وأراد بهم شيء كما كذب انتقم منهم يوم بدر وهذا قول أكثر المفسرين وقال الحسن وقتل العنا به أهل الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقمة شديدة في أمته فأكرم الله نبيه وذاب به ولم يره في أمته ولم يري في أمته إلا الذي يقطر عينه وأبقى النقمة بعده فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه يعني القرآن لذكر لك إن شرف لك ولقومك من قريش نظير ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم وسوف تسألون عن حقي وأداء شكري قال مجاهد قومهم العرب فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم ثم اختصوا ذلك الشرف الأخص فالأخص من العرب حتى يكون الأكثر من قريش ولبني هاشم وقيل لذلك شرف لك بما أعطاك من حكمة لقومك المؤمنين بما هداهم الله به وسوف تسألون يوم القيامة عن القرآن وعما يلزمكم من القيام بحقه واسأل من أرسل من قبلك من رسل نزلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فاختلفوا في هؤلاء المسؤولين. قال عطاء بن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله له آدم وولده من المصير فأذن جبريل ثم قام وقال يا محمد تقدم فصل بهم. فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسأل فقد اكتفيت. وهذا قول الزهري. وسعيد بن جبل بن زيد قالوا جمع الله له المرسلين ليلة أسر به وأمره أن يسلم فلم يشك ولم يسأل. قال وقال أكثر المفسرين سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء هل جاءتهم رسل من الله بالتوحيد يدل عليه قراءة عبد الله وأبي. وسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك رسلنا. والمعنى الأمر بالسؤال التقييم مشركي قريش أنه لم يأتي رسول أكثر بما غير الله عز وجل. وقد أرسلنا موسى بآياتنا فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون استهزاء. وما نريهم من آيات الله أكبر من أختها قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها وأخذناهم بالعذاب السنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس. فكانت هذه دلالة لموسى وعذابا لهم فكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها ولعلهم يرجعون عن كفرهم. وقالوا لموسى لما عينوا العذاب يا أيها الساحر يا أيها العالم الكامل الحاذق. إنما قالوا هذا توقيرا وتعظيما له لأن السحر عندهم كان علما عظيما وصفة ممدوحة. وقيل معنا يا أيها الذي غلبنا بسحره. وقال الزجاج خاطبوه بما لم تقدم لهم عندهم من تسميد بالساحر أدع لنا ربك بما عيد عندك أي بما أخبرتنا من عهدي إليك إن آمنا كشفنا عنا العذاب فاسألوا فيكشف عنا العذاب. إنا لمهتدون مؤمنون فدعا موسى فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله عز وجل. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ينقضون عدوا منصرون على كفرهم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليتني ملك مصر وهذه الأنهار أنهار النيل تجري من تحتي فمن تحت قصوري. وقال أخذت تجري بين يدي في جناني وبساتيني. وقال حسن بأمري فلا تبصرون عظمتي وشدة ملكي أم أنا خير بل أنا خير أم بمن أبل وليس بحرف عطف على قول أكثر من فسين. وقال فراء الوقف على قولي أم في ضوان وجزاء فلا تبصرون أم تبصرون ثم ابتلى فقال أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف حقير يعني موسى قوله ولا يكاد يبين يفصح بكلامه للثغته التي في لسانه. فلولا ألقي عليه إن كان صادقا أسويرة من ذاب. قرى حفص ويعقوب أسويرة بجمع سوار. قال آخر أساويرة على جمع الأسورة هي جمع الجمع. وقال مجاهد كانوا إذا سودوا رجلا سوروا بسوار وطوقوا بطوق من ذاب يكون ذلك دلالة لسيادته. فقال فرعون هل ألقى رب موسى علي أسورة من ذاب إن كان سيدا تجب علينا طاعته. أو جاء ماء الملائكة مقترن متتابعين يتابع بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره. قال الله تعالى فاستخف قومه واستخف فرعون قومه والقبط أي وجدهم جهالا وقيل حملوا مع الخفة والجهل. ويقول استخفوا رأي وإذا حملوا على جهل وزالوا عني صواب فأطعوا على تكذيب موسى إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا. هم الماضون المتقدمون من يقال سلفا يسوف إذا تقدم السلف ومن تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين يتعظ بهم الآخر ومثل للآخرين عبرة ويضر من بقي بعدهم. وقيل سلفا لكم فأنا أدري ومثل لكم النار ومثلا لمن يجيب بعدهم. ولما طلب ابن مريم مثلا قال ابن عباس وكما فسر إن الآية نزلت في مجادلة عبد الله بن الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام لما نزل قلت إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقد ذكرنا في سورة الأنبياء عليه السلام إذا قومك منه يصدون. قرأ أهل المدينة والشام والكسائي يصدون بضم الصاد ويعرضون. وقرأ الآخر بكسر الصاد واختلف في معناه. قال كسائي هم لغتها مثل يعرشون ويعرشون وشد عليه يشد ويشد ونم بالحديث ينم ينم. وقال ابن عباس ما ناوي ضجون. وقال سيد بن المسيب يصيحون. وقال الضحك عجون. وقال قتل يجزعون. وقال القرطبي يضجرون. وقال ما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ويقولون ما يريد منا إن محمد ما يريد منا محمد إلا أن نعبده ونتخذ إلها كما عبدته النصارى عيسى. وقال آلهتنا وقالوا آلهتنا خير أم هو. قال قتادة أم هو يعنون محمدا فنعبد ونطيع ونترك آلهتنا. وقال سدي بن زيد أم هو يعنون عيسى. قال يزعم محمد أنك ما عبد من دون الله في النار فكيف نحن نرضى أنك أن تكون بآلهتنا ما عيسى وزير الملائكة في النار. قال الله تعالى ما ضربوا يعني هذا المثل لك إلا جدلا خصوما بالباطل. وقد علموا أن المراد من قولهم ما تعبدون من دون الله يحسب جهنم هؤلاء الأصنام بل هم قوم خاصمون. ثم ذكر عيسى وقال إن هو ما هو يعني عيسى عليه السلام إلا عبدنا نعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا آية وعبرة لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله عز وجل على ما يشاء وحيث خلقه من غير أب. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي ولو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يكونون خلفاء منكم يعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعون ما قيل يخلف بعضهم بعضا وإنه يعني عيسى عليه السلام لعلم للساعة يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربا. وقال ابن عباس وبهرة وقتادة إنه لعلم للساعة بفتح اللام والعين أي أمارة وعلامة. وقال الحسن بجمع إنه يعني وإن القرآن لعلم للساعة يعلمكم قيامها ويخبركم بأحوالها وأهوالها فلا تمترن بها فلا تشكن بها. فيقال ابن عباس لا تكذبوا بها واتبعون على التوحيد على الذي أنا عليه صراط مستقيم. ولا يصدنكم لا يصرفنكم الشيطان عن دين الله إنه وعدكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة بالنبوة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة. قال قد يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا على أمر عيسى. قال السجاد الذي جاء به عيسى بالإنجيل إنما بعض الذي اختلفوا فيه بين لهم في غير الإنجيل محتاج إليه فاتقوا الله واطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون هل ينتظرون إلا الساعة يعني أنها تأتيهم لا محالة فكأنهم ينتظرون أن تأتيهم بغتة فجاءهم لا يشعرون. الأخلاء على المعصية في الدنيا يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتحبين في الله عز وجل على طاعة الله عز وجل. يا عبادي أي فيقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فيأس الناس من نعمنا غير المسلمين فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تسرون تنعمون. يطاف عليهم بصحاف جمع صحيفة وقصة واسعة من ذهب وكواب جمع كوب وإله مستدر مدور رأس لا عور لها وفيها إثر الجنة ما تشتهين أنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين المشركين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يدعو إلى خازن النار ليقضي علينا ربك ليمتنا ربك فنستريح فليجيبه مالك بعد ألف سنة. قال إنكم ماكثون مقيمون في العذاب قد جيناكم بالحق. يقول أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا بالحق ولكن أنكركم الحق كارهون مبرم وأحكم أمرا في المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا مبرمون محكمون أمرا من في مجازاتهم. قال مجاهد إن كادوا شرا كدتم مثله وأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ما يسرون من غيرهم ويتناجون به بينهم بلى نسمع ذلك ونعلم. ورسولنا أيضا من الملائكة عن الحفظ لديهم يكتبون. قل إن كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين يعني إن كان الرحمن ولدا في قولكم على زعمكم فأنا أول من أعبده فإنه واحد لا شريك له ولا ولد. قال ابن عباس إن كان أي ما كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك إن جاء إن بمعنى الجهد. قال السدي معنى لو كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين بذلك ولكن لا ولد لو وقيل العبدين بمعنى الآن فيه يعني أنا أول الجاهد وممكن لما قلت ما يقال إنه أنا أول من غضب للرحمن أن يقال لو ولدون يقال عبد إذا نفى غضب عبدا. وقال قوم قال وما يقال عبد فهو عبد وإنما يقال فهو عبد فهو عبد. ثم نزل نفسه فقال سبحان ربي السماوات رب العرش عما يصفون عما يقولون من الكذب فأكثرهم يخوضوا في باطهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يعني القيامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال أخذ أن يعبد في السماء وفي الأرض لا إله إلا هو الحكيم في تدبير الخلق العليم المصريم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده المسعة إليه ترجعون. قال ابن كثير الكسان يرجعون إليه والآخر بتاء لا يملك الذين دون من دون الله من دون شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يتوزن والملائكة منهم عبد من دون الله ولهم الشفاعة ولا هذا يكون من فيما حرف وقيل من في محل الخطوة أراد بالذين دون من عيسى وعزير والملائكة يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق إلا لمن شهد الحق ولا صبر أراد بشهادة الحق قولوا لا إله إلا الله كما تعلمون وهم يعلمون قلوبهم ما شهدوا بأنفسهم ولئن سألتهم من خلق السماوات ومن خلقهم ليقولن الله فأنى يفكون يصرفون عن عباده. وقيل يا ربي يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاكرا ربي يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قرأ عصمة وحمزة وقيل بجر اللام وغناء على معنى وعنده المساعة وعلم. وقيل يا ربي وقال آخر بالنصر وقيل وجهان أحدهما منا وأم يحسبون أن الناس مسيرون نجوهم. وقيل يا ربي إن والثاني وقال قيل فاصفح عنهم أعرض عنهم وقل سلام معنا المتارك وقوله تعالى سلام عليكم لن نبتغي الجاهل فسوف يعلم وقرأ المدينة والشام بتاع وقرأ الباقون بالياء وقال مقدر نسخة آية السيف. أحسنت نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. سورة الدخان مكية حاميم. والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال قتل ابن زيد هي ليلة قد أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا. ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما في 20 سنة. قال آخرون هي ليلة النصف من شعبان إنا كنا منذرين فيها أي في ليلة المباركة يفرق أي يفصل كل أمر حكيم محكم. قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في نجد قدر ما كان وكائن في السنة من الخير في السنة من الخير والأرزاق والأجال حتى الحجاج. يقال يحج فلان ويحج فلان. قال الحسن وجاه وقتادة يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة. وقال عكرمة إلى نصف شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنزخ الأحياء من الأموات ولا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد أمرا أي أنزلنا أمرا من عندنا قال فرنصب على المعنى فيها يفرق كل أمر حكيم فرقا وأمرا وإن أي نأمر أمرا ببيان ذلك إنا كنا مرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم قبله من الأنبياء رحمة من ربك غلبنا بأس رافة مني بخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. قال الزجاج أنزلناه في ليلة مباركة لرحمة إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض ما بينهما. قال أهل الكوفة رب جرا ردنا قول من ربك ورفع الآخر ردنا قول إنه هو السميع العليم. وقيل على الابتداء إن كنتم موقنين أن الله رب السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأول بل في شك من هذا القرآن يلعبون يهزؤون به لا هنا عنه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم تقديره عذاب إلهي ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم بما يجوز أن يقولون هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى من أين لهم التذكر والاستعاذة يقول كيف يتذكرون ويتعظون وقد جاءهم رسول مبين ظاهر الصدق يعني محمد صلى الله عليه وسلم ثم تولوا عنه يعني أعرضوا عنه وقالوا معلم أن يعلموا بشر مجنون. قال الله تعالى إنا كاشف العذاب أي عذاب الجوع قليلا أي زمانا يسيرا. قال مقاتل يوم بدر إنكم عائدون إلى كفركم يوم نبطش البطشة الكبرى يوم هو يوم بدر منا منتقم. هذا قول ابن أسود أكثر العلماء. وقال حسين يوم القيامة وروى عكرمة وعلم بذلك عن ابن عباس ولقد فتنا بلونا قبلهم قبل هؤلاء في قوم فرعون جاءهم رسول كريم على الله وهو موسى بن عمران أن أدوا إلي عباد الله يعني بني إسرائيل أطلقهم ولا تعذبهم أطلقهم ولا تعذبهم إني لكم رسول أمين على الوحي وأن لا تعلوا على الله إلا تجبروا علي بترك طاعته إني آتيكم بسلطان مبين ببرهان بين على صدق قولي. فلما قال ذلك تواعدوا بالقتل فقال وإني أتبر ربي وربكم أن ترجموا أن تقتلوني. وقال ابن عباس تشلموني وتقولوا هو ساحر. وقال قتل ترجموني بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا فاتركوني لا معي ولا علي. قال ابن عباس فاعتزلوا أذاي باليد واللسان فلم يؤمنوا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون فأجاب الله وأمره أن يسري. وقال فأسر بعبادي ليلا أي ببني إسرائيل إنكم متبعون يتبعكم فرعون وقومه واترك البحر إذا قطعت وأنت وأصحابك رهوا ساكنا على حالتي وياتي بعد أن ضربت انضربته ودخلته معناه لا تأمرني أرجع أتركه حتى يدخله وحتى يدخله وأنا فرعون وأصل الرهو يرتسكون. وقال مقاتل معناه اترك البحر راهيا أي ساكنا فسمي بالمصر أي ذا رهو. وقال كعب تركه طريقا قال قتل طريقا يابسا. قال قتل لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتيم وخافا يتبعه فرعون جنود فقيل له اترك البحر رهوا وكما هو إنهم جند مغرقون. أخبر موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه في تركه ما جاوزه ثم ذكر ما ترك من مصر فقال كم تركوا يعني بعد الغرق من جنات وعيون وزروع ومقام كريم جسم شريف. قال قد هذا الكريم الحسن نعمة متعة وعيش لين كانوا فيها فاكهين ناعمين وفاكهين عشرين باطنين كذلك. قال الكريم كذلك فانوا بمن أصاني وورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض ذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض 40 صباحا وهؤلاء لم يكن أصدهم عمل صالح فتبكي السماء ولا فقدين ولا لهم ما للأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه وما كانوا منظرين لم ينظروا حتى حين أخذهم العذاب للتوبة ولا لغيرها ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين قتل الأنبياء واستحياء النساء والتعب في العمل من فرعون إنه كان آليا من المسرفين ولقد اخترناهم يعني مؤمني بني إسرائيل على علم به على العالمين على عالم زمان وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال قتادة نعمة بينة من فلق البحر وتضرير الغمام وإنزال المن والسلوى والنعم التي أنعم عليهم. وقال ابن زيد ابتلاهم برخاء وشد وقال ويبلوكم بالشر والخير والفتنة ويبلوكم بالشر والخير فتنة إن هؤلاء مشرك مكة يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى أي لا موتة إلا هذه التي نموتها في الدنيا ثم لا نبعث بعدها وقولوا ما نحن بمنشرين بمبعوثين بعد موتتنا فأتوا بآبائنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين أننا نبعث أحيان بعد الموت ثم خوفهم عن مثل عذاب الأمم الخالية فقال أهم خيرنا أم قوم تبع أي ليسوا خيرنا خيرا منهم، يعني أقوى وأشد أكثر من قوم تبع. قال قتله تبع الحميري وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة فبنى سمرقند، وكان من ملوك اليمن سمي تبان لكثرة أتباعه، وكل واحد منهم يسمى تبان لأنه يتبع صاحبه. وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا قومه من أسلمهم حمير فكذبوا، والذين من قبلهم من الأمم الكافرة أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، يعني بالحق، وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل يوم يفصل الرحمن بين العباد ميقات مجمعين، وفي يوم القيامة الأولون والآخرون، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، لا ينفع قريب قريبه ولا يدفع عنه شيئا، وهم لا ولا هم ينصرون، لا يمنعون من عذاب الله إلا من رحم الله. يريد المؤمنين فإنه يشفع بعضهم لبعض، إنه هو العزيز في انتقام من أعدائه الرحيم بالمؤمنين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم أي ذي الإثم، وهو أبو جهل كالمهل، وهو دردري الزيت الأسود، يغلي في البطون. قال ابن كثير بن حفص يغلي بالياء فجعل الفعل المهل، وقال آخر بالتالي ثانيث الشجرة في البطون أي بطون الكفر، كغلي الحميم كالماء الحار إذا اشتد غليانه. قوله تعالى خذوه يقال للزبانية خذوه يعني الأثيم، فاعتلوه قرأ الكوفة وابو جعفر وابو عمرو بكسر التاء، وقرأ الباقون بضمها، وهما لغتان يتعوه سوقه. قال عتلوا يعتلوا عتلا إذا ساقوا بالعنف والدفع والجذب إلى سواء الجحيم وسطي، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم. قال مقاتل إن خازن النار أضرب على رأسي فينقب رأسه عن دماغي، ثم يصب فيه حميما ماء حميما قد انتهى حر، ثم يقال له ذق هذا العذاب. إنك قرأ الكسائي أنك بفتح الألف أي لأنك كنت تقول أنا العزيز، وكما قرأ آخر بكسر على الابتداء أنت العزيز الكريم عند قومك بزعمك، وذلك أن أبا جهل كان يقول أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم فتقول له هذا اللفظ خزنة النار على طريق الاستهزاء والتوبيخ. إن هذا ما كنتم به تمترون تشكون فيه ولا تؤمنون به. ثم ذكر مستقر المتقين فقال إن المتقين في مقام أمين، قرأ المدينة والشام في مقام بضم الميم على المصدر أي في إقامة، وقرأ آخر بفتح الميم على أي في مجلس أمين، أمنوا فيه من الغير أي من الموت ومن الخروج منه، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم أي كما أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بحورنين أي قرناهم بهن، ليس من عقد التزويج لأنه لا يقال زوجت بامرأة، أو قال أبو عبيدة جعلناهم أزواجا لهن كما يزوج النعل بالنار أي جعلناهم اثنين اثنين، والحور هن النساء النقيات البياض. قال مجاهد يحار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء لونهن. قال أبو عبيدة الحور هن شديدات بياض الأعين الشديدات سوادها وحدتها واحد أحور، والمرأة حورة، والعين جمع العين وهي عظيمة العينين، ويدعون فيها بكل فاكهة اشتهوا آمنين من نفادها من مضرتها. وقال قتل آمنين من الموت والأوصاب والشياطين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، وقيل إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا من موت في الجنة، لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله إلى أسباب الجنة يلقون الروح والريحانة ويرون منازلا في الجنة، فكان موتهم في الدنيا كأنهم في الجنة ولا اتصال بأسبابها ومشاهدة مياه، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك أي فعل ذلك به فضلا من، وذلك هو الفوز العظيم. إنما سهلناه كناية عن غير مذكور بلسانك على لسانك لعلهم يتذكرون يتعظون، فارتقي فانتظر النصر من ربك، وقيل فانتظر لهم العذاب إنهم مرتقبون منتظرون قهرك بزعمهم. سورة الجاث مكية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، قرأ حمزة والكسائي ويعقوب آيات تصريف الرياح آيات في كسر التاء فيهما يردنا قل لآيات، وهو في موضع النصب. قرأ الآخر برفع مال السناف على أن العرب تقول إن لي عليك مالا وعلى أخيك مال، ينصبون الثاني ويرفعونه لقومي يوقنون أنه لا إله غيره. واختلاف الليل والنار وما أنزل الله من السماء من رزق الغيث الذي هو سبب وارزق العباد فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يريد هذا الذي قصصنا عليك من آيات الله نقص عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله بعد كتاب الله وآياته يؤمنون؟ قال ابن عامر وحمزة الكسائي وابو يعقوب وابو بكر ويعقوب تؤمنون بالتاء على ما نقول لهم يا محمد فبأي حديث تؤمنون؟ قال الآخر بالياء ويل لكل أفاك أثيم كذاب صاحب إثم يعني النضر بن الحارث يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذني وقرأ فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا قال مقاتل من القرآن شيئا اتخذ عزوا أولئك لهم عذاب مهين. وذكر بلفظ الجمع ردا في قوله لكل أفاك أثيم من ورائهم أمامهم جهنم يعني أنهم في الدنيا ممتعون بأموال ولهم في الآخرة النار يدخلونها ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا ما عبدوا من دون الله من الآلهة ولهم عذاب عظيم. هذا يعني هذا القرآن هدى بيان من الضلال. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وما نتسخر أنه خلقها لمنافعنا فهو مسخر لنا من حيث إنا ننتفع به جميعا منه فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن عباس جميعا منه كل ذلك رحمة منه. قال الزجاج كل ذلك تفضل منه إحسان إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمته. قال ابن عباس ومقاتل نزل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك أن رجل من بني غفار شتمه بمكة فهم عمر رضي الله عنه أن يبطش به فأنزل الله هذه الآية أو أمر وأن يعفو عنه. وقال القل رضي وسدي نزلت أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة كانوا في أذى شديد من المشركين من قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ثم نسخت آية القتال ليجزي قوما قرأ ابن عامر وحمزة الكسائي لنجزي بالنون قرأ الآخر بالياء أي ليجزي الله وقرأ أبو جعفر ليجزى بضم الياء الأولى وسكن الثانية وفتح الزاي. قال أبو عامر هو وهو لحن. قال الكسائي معناه ليجزي الجزاء قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فليفسي من أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم والنبوة رزقناهم من الطيبات الحلالات يعني المن والسلوى وفضلناهم على العالمين يعني زمانهم. قال ابن عباس ولم يكن أحد من العالمين في زمان أكرم على الله ولا أحب إليه منه. وأتيناهم بينات من الأمر يعني العلم بما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لهم من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءوا من العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة سنة وطريقة بعد موسى من الأمر من الدين فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يعني مراد الكافرين. وذلك أنهم كانوا يقولون لو ارجع إلى دين أباك فإنهم كانوا أفضل منك. فقال جل ذكره إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا لن يتوانك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم وإن الظالمين بعض مولياء وبعض الله ولي المتقين. هذا يعني القرآن بصائر معالم للناس في الحدود والأحكام يبصرون بها وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب بل حسب الذين اشتروا السيئات اكتسبوا المعاصي والكفر أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات نزل في نفر من المشركين مكة قالوا للمؤمنين إن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم كما فضلنا عليكم في الدنيا سواء محياهم. قال حمزة الكسائي وحفظه يعقوب سواء بالنصر أي نجعلهم سواء يعني أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم سواء كلا. فقرأ الآخر بالرفع الابتداء بالخبر محياهم وماتهم سواء فالضمير فيهما يرجع للمؤمن والكافر جميعا معناها المؤمن مؤمن محياهم وماتوا أي في الدنيا والآخرة والكافر كافر محياهم وماتوا في الدنيا والآخرة ساء ما يحكمون بئس ما يقضون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ قال ابن عباس والحسن قد ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله. وقال الآخر المعنى واتخذ معبوده هوى فيعبد ما يتهواه نفسه. قال سعيد بن جبير كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة فإذا وجدوا شيئا أحسن من الأول رموه وكسروه وعبدوا الآخر. قال الشعبي إنما سمي الهوى لأنه يهوى بصاحبه في النار وأضله الله على علم أي منع منه بعاقبة أمره على علم منه بعاقبة أمره. وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه وختم طبع على سمعه فلم يسمع الهدى وقلبه نعم فلم يعقل على ما سبق في علمه هنا مكتوب في عمله يقول وأضله الله على علم. وقيل على ما سبق في عمله أنه ضال قبل أن يخلقه. نعم وختم الطبع على سمعي فلم يسمع الهدى وقلبي فلم يعقل الهدى وجعل على بصري غشاء وقرأ حمزة الكسائي غشوة بفتح الغين وسكون الشين وباقون غشاء وظلم وهو لا يبصر الهدى فمن يهديه من بعد الله أي فمن يهديه بعد لا ضله الله أفلا تذكرون. وقالوا يعني منكربات ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي يموت الآباء ويحلمنا. وقال الزجل يعني نموت ونحيا فالواو للاجتماع وما يهلكنا إلا الدهر أي وما يفنينا إلا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. وما لهم بذلك إلا الذي قالوه من علم أي لم يقولوه عن علم علموه إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات مما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ليوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون يعني الكافرين هم أصحاب الأباطيل يظهر في ذلك اليوم خسران بين يصير إلى النار وترى كل أمة جاثية باركة على الركب وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء من الله. قال سلمان الفارسي إن في يوم القيامة إن في يوم القيامة ساعات هي عشر سنين يخر الناس في جثات على ركبهم حتى إبراهيم عليه السلام ينادي ربه ألا أسألك إلا نفسي كل أمة تدى إلى كتابها الذي فيه أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا يعني ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق يشهد عليكم ببيان شاف فكأنه ينطق. وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إن أمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها أو إثباتها عليكم. وقيل نستنسخ أي نأخذ نسخته وذلك أن الملكين يرفعان العمل الإنسان فيثبت الله منه ما هو ما كان له فيه ثواب وعقاب ويطرح منه اللغو نحو قولهم هلم واذهب. وقيل الاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم والاستنساخ لا يكون إلا من أصل من أصل فننسخ كتاب من كتاب قال الضحك نستنسخ أي نثبت. وقال السدي نكتب. وقال الحسن نحفظ. فأما الذين آمنوا وأمنوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين الظفر الظاهر. وأما الذين كفروا يقالهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين متكبرين كافرين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قرأ حمزة والساعة نصب عطف على الوعد. وقال الآخر برفع الابتداء قلتم ما ندري ما الساعة نظن إلا ظن أي ما نعلم ذلك إلا حدث أنت وتوهما وما نحن بمستيقنين أنها كائنة. وبدأ لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا تركتم الإيمان والعمل لقاء يوم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. سبقا بينا أن النسيان إذا نسب إلى الرب تبارك وتعالى فمعناه الترك. ننساكم يعني نترككم. وأما النسيان بمعنى الغفلة وبمعنى عدم العلم فحاشى ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال سبحانه وما كان ربك نسيا. نعم. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فحتى قلتم لا بعث ولا حساب فاليوم لا يخرجون منها قرأ حمزة الكتاب بفتح الياء وضم الراء وقرأ آخر بضم الياء وفتح الراء وهم لا ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله لأنه لا يقول ذلك اليوم عذرا ولا توبة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء العظيم في السماوات والأرض وأولاد الحكيم. سورة الأحقاف مكية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات والأرض وهو إشارة إلى فنائهما. والذين كفروا أما أنذروا خوفوا به من القرآن من البعث والحساب معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أي بكتاب جاءكم من الله من قبل القرآن في بيان ما تقولون أو أثارة من علم قال فبأي بقي من علم يؤثر عن الأولين أي يسند إليهم. قال مجاهد وأكرم ومقاتل رواية الأنبياء وقال قتادة خاصة من علم وقال حصول الكلمة من الأثر والرواية قالوا أثرت الحديث أثرا وأثارة منه قيل للخبر أثر إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا يستجيب له يعني الأصنام لا تجيب وأبديها إلى شيء لا يسألونها إلى يوم القيامة يعني أبدا ما دامت الدنيا وهم عن دعائهم غافلون لأنهم جماد لا تسمع ولا تفهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين ببيانه قوله تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ماذا سحر مبين يسمون القرآن سحرا أم يقولون افتراه محمد من قبل نفسه فقال الله عز وجل: قل يا محمد إن افتريت ولا تملكون لي من الله شيئا لا تقدرون أن ترد عني عذابه إن عذبني على افتراي، فكيف افتري على الله من أجلكم؟ هو أعلم، الله أعلم بما تفيضون فيه تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه إنه سحر. كفى به شهيدا بيني وبينكم أن القرآن جاء من عنده وهو الغفور الرحيم في تأخير العذاب عنكم. قال الزجاج: هذا دعاء لهم من التوبة، معناه إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به. قل ما كنت بدا من الرسل، أي لست بأول مرسل، قد بعث قبل كثير من الأنبياء، فكيف تنكرون نبوتي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعضهم معناه: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. فلما نزلت هذه الآية فريح المشركون فقالوا: واللات والعزى ما أمرنا وأمر محمد عند الله إلا واحد، وما له علينا من مزية وفضل، ولولا أنه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه ما يفعل به. فأنزل الله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالت الصحابة: هنيئا لك يا نبي الله، قد علمنا ما يفعل بك، ماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، الآية، وأنزل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فبين الله تعالى ما يفعل به وبهم. وقالت جماعة: قلوا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أما في الآخرة فقد علم أنه في الجنة، وأن من كذبه فهو في النار. ثم اختلفوا فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بمكة أرضا ذات سباق ونخل رفعت له يهاجر إليه، فقال أصحابه: متى تهاجر الأرض التي أريد؟ فسكت. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أترك في مكاني أم أخرج أنا وأنتم إلى الأرض التي رفعت لي؟ وقال بعضهم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إلى ماذا يصير أمري وأمركم في الدنيا؟ بأن أقيم معكم في مكانكم، أم أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي، أم أقتل كما قتل الأنبياء من قبلي؟ وأنتم أيها المصدقون لا أدري تخرجون معي أم تتركون، أم ماذا يفعل بكم أيها المكذبون؟ أترمون بالحجارة من السماء أم يخسف بكم، أم أي شيء يفعل بكم مما فعل بالأمم المكذبة؟ ثم أخبر الله عز وجل أنه يظهر دينه على الأديان، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال في أمته: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأخبر الله ما يصنع به وبأمته: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا القرآن، ولا أبتدع من عندي شيئا، وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم ما لو أخبروني ما تقولون، ماذا تقولون إن كان يعني القرآن من عند الله وكفرتم به أيها المشركون؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، المثل صلة يعني عليه، أي على أنه من عند الله، فآمن يعني الشاهد، واستكبرتم عن الإيمان. إن المثل ليس الصلة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على قياسه، أن الله أنزل التوراة، أن الله أنزل الإنجيل، فماذا يعني إذا أنزل القرآن؟ نعم. واستكبرتم عن الإيمان به، وجواب قولي إن كان من عند الله محذوف على تقدير أليس قد ظلمتم، يدل على هذا المحذوف قوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واختلفوا في هذا الشاهد، قال قتادة والضحاك: هو عبد الله بن سلام شهد على نبوة مصطفى صلى الله عليه وسلم وآمن به، واستكبر اليهود فلم يؤمنوا. وقال الآخرون: الشاهد هو موسى بن عمران. قال الشعبي: قال مسروق في هذه الآية: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، أن سورة الأحقاف نزلت في مكة، وإنما أسمى عبد الله بن سلام المدينة، وزلت هذه الآية في محاجة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه، ومثل القرآن التوراة، فشهد موسى على التوراة ومحمد صلى الله عليه وسلم على القرآن، وكل واحد يصدق الآخر. وقيل: هو نبي من بني إسرائيل، فآمنوا واستكبرتم فلم تؤمنوا. وقال الذين كفروا من اليهود للذين آمنوا: لو كان يعني دين محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه، يعني عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قتادة: نزلت في مشرك مكة، قالوا: لو كان ما يدعون إليه محمد خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان. وقال الكبير: الذين كفروا أسد وواطفا، وقالوا للذين آمنوا يعني جهينة ومزينة: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا إليه رعاء البهم. قال الله تعالى: وإذ لم يهتدوا به، يعني بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان، فسيقولون هذا إفك قد، كما قالوا أساطير الأولين. ومن قبله، أي ومن قبل القرآن، كتاب موسى، يعني التوراة، إماما يقتدى به ورحمة من الله لمن آمن به. وهذا كتاب مصدق أي القرآن مصدق للكتب التي قبله لسانا عربيا نصب على الحال وقيل بلسان عربي لينذر الذين ظلموا يعني مشركي مكة. قرأ أهل الحجاز والشام يعقوب لتنذر بالتاء على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ الآخرون بالعيان الكتاب وبشرى للمحسنين وبشرى في محل رفع أي هذا كتاب مصدق وبشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قوله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها يريد شدة الطلق وحمله وفصاله فطامه 30 شهرا يريد أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر وأكثر مدة الرضاع 24 شهرا حتى إذا بلغ أشده نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه وهو ما بين 18 سنة إلى 40 سنة فذلك قوله وبلغ 40 سنة. وقال السدي والضحاك نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد مضت القصة. وقال الآخر نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمرو وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو. قال علي بن أبي طالب الآية نزلت في أبي بكر أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أسلم أبواه غيره. أوصاه الله بما ولزوم ذلك من بعده. وكان أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة في تجارة إلى الشام. فلما بلغ 40 سنة ونبي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ودعا ربه فقال ربي أوزعني أنهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بالهداية والإيمان وأن أعمل صالحا ترضى. قال ابن عباس وأجابه الله عز وجل فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله ولم يرد شيئا من الخير إلا أعانه الله عليه. ودعا أيضا فقال وأصلح لي في ذريتي فأجابه الله فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعا فاشتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعا. فأدرك أبو قحافة النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر وابن عبد الرحمن أبو عتيق كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة. قوله إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وكلها حسن والأحسن بمعنى الحسن فيثيبهم عليها ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نعاقبهم عليها في أصحاب الجنة مع أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهو قوله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. هذا الدعاء من أجمع الأدعية أوصي به ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قوله جل وعلا والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث أف لكما وهي كلمة كراهية أتعدانني أن أخرج من قبري حيا وقد خلت القرون من قبري فلم يبعث منهم أحد وهما يستغيثان الله يصرخان يستصرخان ويستغيثان الله عليه ويقولان له ويلك آمن إن وعد الله حق يقول ما هذا أي ما هذا الذي تدعواني إليه إلا أساطير الأولين. وقال ابن عباس والسدي ومجاهد نزلت في عبد الله وقيل في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل الإسلام كان أباه يدعواني إلى الإسلام وهو يأبى ويقول أحيوا لي عبد الله بن جدعان وعامر بن كعب ومشايخ قريش حتى أسلم عما تقول. وأنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون هذا في عبد الرحمن بن أبي بكر والصحيح أنها نزلت في كافر عاقل لوالديه. قاله الحسن وقتل وقال الزجاج قول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل الإسلام يبطله قوله أولئك الذين حق عليهم القول الآية. أعلم الله تعالى أنه لا يحق ليش يبطله قوله أولئك الذين حق عليهم القول لأن عبد الرحمن أسلم فكيف يقال الآية نزلت في عبد الرحمن وعبد الرحمن أسلم وهذا واضح البطلان وذلك أنكرت الصديقة ذلك. وإنما قاله من قال أرادوا تغميص شأن الصديق رضي الله عنه والصواب ما قاله علي أن قوله حتى بلغ أشده وبلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة هي التي نزلت في الصديق وآل بيته. وأما الآية التي بعدها فأحسن ما قيل فيه أنه نزل في من أنكر الإسلام ومات على الكفر من أولاد الصحابة. فهناك من الصحابة من أسلم ولم يسلم ابنه. نعم. أولئك الذين حق عليهم القول الآية. أعلم الله تعالى أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب. وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب. ومعنى أولئك الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب في أمم مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن تخلف عنه ولو بساعة. قال مقاتل ولكل فضائل بأعمالهم فيوفيهم الله جزاء أعمالهم. وقيل ولكل يعني ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين درجات يعني منازل ومراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم فيجازيهم عليها. قال ابن زيد في هذه الآية درج أهل النار درج أهل النار تذهب سفلى ودرج أهل الجنة تذهب علوا. وليوفيهم أعمالهم ليكتبنهم ثواب أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب أأذهبتم بالاستفهام. ويهمز ابن عامر همزتين والآخرون بالاستفهام على الخبر وكلاهما فصيحا لأن العار وتستفهم بالتوبيخ وترك الاستفهام وتقول أذهبت ففعلت كذا وذهبت ففعلت كذا واستمتعتم بها. يقول أذهبتم طيباتكم يعني اللذات وتمتعتم بها. فاليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الذي فيه ذل وخزي بما كنتم تستكبرون تتكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فلما وبخ الله الكافر بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة. قوله عز وجل واذكر أخا عاد يعني هودا إذ أنذر قومه بالأحقاف. قال ابن عباس الأحقاف عاد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال ومهرة وإليه تنسب الإبل المهرية. وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع. فإذا هاج العبد رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة رمق. وقال قتادة ذكر لنا أن عادا كانوا أحيانا باليمن وكان أهل رمل مشرفين على البحر فبعضهم قالوا الشحر والأحقاف جمع حقف والمستطيل والمعوج من الرمال. قال ابن زيد هي ما استطال من الأمر كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون الجبل. قال الكسائي هي ما استدار من الرمال. سبحان الله يعني عاد كيف أن الله لكهم مع أن مكانهم معروف بين عمان وبين المهار لكن إلى الآن لم يعثر لهم على عين ولا على أثر كلهم تحت الرمال ما يعرفون وينهم ولا وين دارهم. سبحان الله. نعم. وقد خلت النذر مضت الرسل بين يديه أي من قبل هود ومن خلفه إلى قومهم ألا تعبدوا إن الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال وجئتنا لتأفكنا لتصرفنا آلهتنا يعني عبادتها فأتينا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين أن العذاب نازل بنا. قال هود إنما العلم عند الله وهو يعلم متى يأتيكم العذاب وأبلغكم ما أرسلت به من الوحي إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه يعني ما يوعدون نبي من العذاب عارضا سحابا يعرض أن يبدو في ناحية من السماء ثم يطبق السماء مستقبل أوديتهم. فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث وكانوا قد حبس عنهم المطر. فلما رأوا استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فجاءت الريح تحمل الفسطاط وتحمل الضينات حتى ترى كأنها جرادة تدمر كل شيء. مرت بهم من رجال عاد وأموالها بأمر ربها. فأول ما عرفوا أن عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض. فدخلوا بيوت ما نقوا أبوابهم فجاءت الريح فغلقت فقلعت الأبواب ومصرعت. وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال وكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم ورمت بهم في البحر فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قرأ عاصم وحمزة ويعقوب يرى بضم الياء مساكن برفع النون يعني لا يرى شيء إلا مساكن. ومقال آخر بالتاء فتحها مساكن بالنصب يعني لا ترى أنت يا محمد إلا مساكن لأن السكان والأنعام بادت بريح. فلم يبق إلا هود ومن آمن معه كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يعني فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول العمر وكثرة ما قال المبرد وما به في قوله تعالى فيما بمنزلة الذي وإن بمنزلة ما تخبرون قد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى لهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله يحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر وثمود كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوهما وصرفنا الآيات الحجر والبيان فلعلهم يرجعون ولعلهم يرجعون عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكناهم يخوف مشركي مكة فلولا هلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة يعني الأوثان الذين اتخذوا أن يتقربون بها إلى الله عز وجل القربان كلما يتقرب إلى الله عز وجل وجمعوا قرابين كالرهبان ورهبين بل ضلوا عنهم قال مقاتل ضلت الآلهة عنهم فلم تنفعهم من دون العذاب وذلك إفكهم أي تكذبهم الذي كانوا يقولون إنا تغلبون الله عز وجل تشفع لهم وما كانوا يفترون يكذبون آلهة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن اختلفوا في عدل ذلك نفر قال ابن عباس كانوا سبع من الجن نصيب وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قومهم قال آخر كانوا تسعة وروى عاصم بن حبيش قال كان زوبعة من تسعة الذين استمعوا القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا قالوا صح قال بعض لبعض أنصتوا واسكتوا لنستمع إلى قراءته فلا يحول بيننا وبين السماع شيء فأنصتوا واستمعوا القرآن حتى كان يقع بعض ما لبعض من شدة حرصهم فلما قضي فراغ من تلاوته ولوا إلى قومهم من صرفوا إليهم منذرين مخوفين داعين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي دين الحق وإلى طريق مستقيم قال عطاء كان دينه اليهودية لذلك قالوا الناس من أكتاب نزل من بعد موسى يا قوم لا أجيب داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم من صناع ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فيه هي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا الجن والإنس جميعا قال مقاتل فلم يبعث قبله نبي إلا الإنس والجن جميعا واختلف العلماء في حكم مؤمن الجن فقال قوم ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النار وحكى سفيان عن الليث أنه قال الجن ثواب من يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا وهذا مثل البهائم قال الآخر يكون لهم ثواب في الإحسان كما يكون عليهم العقاب في النساء كالإنس وقال الجن عن الضحك الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون وقال عمر بن عبد إن مؤمن الجن حول الجنة لربض ورحاب وليس فيها ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض لا يجد الله فيفوت وليس له من دونه أولياء أنصار يمنعونه من الله أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يعجز أن إبدائهن بقادر هكذا قراءة العامة واختلف في وجه دخول الباء فيه فقال أبو عبيد الأخفش الباء زائدة للتأكيد كقوله تنبت بالدهن وقال كسائي والفراء العرب تدخل الباء في الاستفهام مع الجهل فتقول ما أظنك بقائم على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال أي فيقال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قال ابن عباس ذو الحزم وقال الضحاك ذو الجد والصبر اختلفوا فيهم فقال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورائي وكمان يقين وإنما أدخلت من التجنيس لا للتبيض كما يقال اشتريت كيسة من الخز وأردية من البز وقال بعضهم الأنبياء كلهم أولو عزم إلا يونس بن متى لعجلة كانت منه ألا ترى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت وقال قوم هم نجباء رسل من المذكور في سورة الأنعام 18 يقول تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدوا الله فبهداه مقتدر وقال كبهم الذين أمروا بالجنة وأظهروا المكاشفة ما عدا الدين وقيلهم ستة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف الشعراء وقال مقاتلهم ستة نوح صبر على أذى قوم إبراهيم صبر على النار وإسحاق صبر على الذبح ويعقوب صبر على فقد ولدي وذهب ببصري ويوسف صبر على البئر والسجن وأيوب صبر على الضر وقال ابن عباس وقتادة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائف محمد صلى الله عليه وسلم فهم مع محمد صلى الله عليه وسلم خمسة قلت ذكرهم الله تعالى تصيب القول وإذا أخذ من النبيين ميثاق ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي قول شرى لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية هذا هو الراجح أن العزم ما ذكره ابن عباس وقت هذا أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا تستعجل لهم أي ولا تستعجل العذاب لهم فإنه نازل بهم لا محالة كأنه ضجر بعض الضجر فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم فأمر بالصبر وترك الاستعجال ثم أخبر عن قرب العذاب فقال كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نار أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نار لأنما مضى وإن كان طويلا كأن لم يكن ثم قال بلاغ أي هذا القرآن ما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم البلاغ بمعنى التبريخ فهل يهلك من العذاب إذا نزل إلا القوم الفاسقون الخارجون من أمر الله قال الزجاج تأويله لا يهلك ما يقوم رحمة الله وفضل إلا القوم الفاسقون ولهذا قال قوم ما في الرجاء لرحمة الله أقوى أي آية أقوى من هذه الآية سورة محمد مدنية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم أبطلها فلم يقبلها وأراد بالأعمال ما فعلوا من إطعام الطعام وصلة الأرحام وللضحاك أبطل كيده ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدائرة عليهم والذين آمنوا من الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد قال سفيان يعني لم يخالفوا في شيء وهو الحق من ربهم قال ابن عباس رضي الله عنهما الذين كفروا وصدوا مشركوا مكة والذين آمنوا من الصالحات الأنصار كفر عنهم سيئات وأصلح بالهم حالهم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عصمهم أيام حياتهم يعني أن هذا الإصلاح يعزل إصلاح أعمالهم حتى لا يعصوا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الشيطان وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم يعني القرآن كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أشكالهم يعني قال الزجاج كذلك يبين الله أمثال أحسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب النقاب نصب على الإغراء فاضربوا رقابهم يعني أناقهم حتى إذا أثخنتموهم بالغتم في القتل وقهرتموهم فشدوا الوثاق يعني في الأسر حتى لا يفلت منكم والأسر يكون بعد المبالغة في القتل كما قال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض فإما منا بعد وإما فداء يعني بعد أن تأسرون فإما أن تمنوا عليهم منا بإطلاق من غير عوض وبغير عوض وإما أن تفادون فداء واختلف العلماء في حكم هذه الآية فقال قوم هي منسوخة من قولهم فإما تثقفنهم في الحرب فسدد بهم من خلفهم وقل قولي مقتلوا المشركين حيث وجدتهم قالوا لا يجوز المن على من وقع في الأسر بين الكفار والفداء وذهب آخرون إلى أن يأتي محكما والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض أو يفاديهم بالمال أو بأسارى من المسلمين قال ابن عباس لما كثر المسلمون اشتد السلطان ما أنزل الله عز وجل في الأسارى فإما منا بعد وإما فداء وهذا هو نصح الاختيار لأنه عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعده قوله تعالى حتى تضع الحرب وزارا أي أثقالها وأحمالها يعني حتى تضع أهل الحرب السلاح فيمسك عن الحرب وأصل الوزر ما يحتمل الإنسان فسمي الأسلحة فسمى الأسلحة وزارا لأنها تحمل وقيل الحرب هم المحاربون كالشرب والركب وقيل الأوزار الآثام معناه حتى يضع المحاربون آثاما بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمن بالله ورسوله وقيل حتى يضع حربكم وقتالكم زار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا وبأن يسلموا ومعنى الآية أثخنوا للمشركين من القتل والأسر حتى يدخل أهل الميلاد كلها في الإسلام ويكون الدين كله لله فلا يكون بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام وقال الكلمة حتى يسلموا ويسالموا وقال الفراء حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ذلك الذي ذكرت وبينت من حكم الكفر ولو يشاء الله لن ينتصر منه فأنكم وكفاكم أمرا بغير قتال ولكن أمركم من القتال ليبلو بعضكم ببعض فيصير من قتل من المؤمنين إلى ثواب من قتل من الكفار إلى الأذى والذين قتلوا في سبيل الله قراه البصرة وحفص قتلوا بكسر الخاف بقسر بالضم القاف وكسر التاء خفيفا الشهداء وقال آخرون قاتلوا بالألف على المقاتل من المقاتلة وهم المجاهدون فمن يضل أمالهم قال قتادة ذكر أن هذه الآية نزلت في يوم أحد وقد فشت المسلمين جراحة القتل سيهديهم أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور وفي الآخرة إلى الدرجات ويصلح بالهم يرضي خصماءهم ويقوي أعمالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم أي بين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئونها ولا يستدلون لأحد كأنهم سكانها منذ خلقوا فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخير جميع منه إلى منزل وأهله في الدنيا هذا قول أهل المفسر قول أكثر المفسرين وروى عطاء عن ابن عباس عرفها لهم أي طيبها لهم من العرف هو ريح طيب وطعام معرف أي مطيب يعني الإنسان إذا خلص الدرس كل واحد يروح بيته بدون دلالة يعرف بيته فإذا كان يوم الجنة قيل ادخل الجنة على طول تدخل تعرف بيتك ما يحتاج تسأل وين بيتي وين مكاني وين أهلي تعرفهم تلقائي هذا معنى عرفها لهم بالتشديد ويحتمل عرفها طيبها أيضا لأن من العرف نعم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أيدينا ورسوله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم عند القتال. والذين كفروا فتأسى لهم. قال ابن عباس بعدا لهم. وقال ابو العالية سقوطا لهم. وقال الضحاك خيبة لهم. وقال ابن زيد شقاء لهم. وقال الفراء هو نصب على مصر على سبيل الجام. وقيل في الدنيا العثرة وفي الآخرة التردي في النار. يقال للآخر تأسا أي إذا لم يريدوا قيامه ضده لعن إذا أرادوا قيامه وأضل أعمالهم لأنها كان في طاعة الشيطان. ذلك التأس والإضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم خوف الكفار فقال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل دمر الله عليهم أهلكم. وللكافرين أمثال وأي إن لم يؤمنوا بيتوعدوا مشرك مكة ذلك الذي ذكرت أن الله مولى الذين آمنوا وليهم وناصرهم وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصرهم. ثم ذكر مآل الفريقين فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وآمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار والذين كفروا يتمتعون في النار ويأكلون كما تأكلون الأنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفرجهم وهم لهن ساهون عما في غد. قيل المؤمن في الدنيا يتزوج المنافق تزين والكافر تمتع والنار مثوى لهم. تقسيم واقعي. المؤمن في الدنيا يتزوج والمنافق يتزين والكافر يتمتع هذا هو الواقع. نعم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك هي أشد قوة من أهل مكة التي أخرجتك أي أخرجك أهلها. قال ابن عباس كم رجال هم أشد من أهل مكة يدل عليه قول أهلكناهم لم يقل أهلكناها فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربي يقين من دينه محمد والمحمد والمؤمنون كمن زين له سوء عمره واتبعوا أهواءهم يعني عبادة الأوثان وهم أبو جهل والمشركون. مثل الجنة التي ويجب المتقون أي صفتها فيها أنهار من ماء غير آسن آج متغير منتن. قرأ ابن كثير أسن بالقصر وقال الآخرون بالمجد وهما لغتان يقال أسن الماء يأسن أسنا وأجن يأجن أثونا وأجونا إذا تغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذيذة للشاربين لم تدنس الأرجل ولم تدنس الأيدي وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار أي من كان في هذا النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميمة شديد الحديث سعر عليهم جهنم منذ خلقت إذا أدني منهم يشوي وجوههم وقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوا قطع أمعاءهم فخرجت من أجبارهم والأمعاء جميع ما في البطن من الحوايا واحدها معي ومنهم يعني من هؤلاء الكفار من يستمع إليك وهم المنافقون يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تهاونا به وتغافلا حتى إذا خرجوا من عندك يعني إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال محمد آنفا يعني الآن وهو من الائتناف يقال اعتنفت الأمر أي ابتدأت وأنف الشيء وأنف الشيء أوله. قال مقاتل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعيب المنافق وإذا خرج من نفسه سأل عبد الله بن مسعود السجان ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وقد سئلت في من سئل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا واتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق والذين اهتدوا يعني المؤمنين زادهم ما قال الرسول هدى وآتاهم تقواهم وفقهم للعمل بما أمر به وهو التقوى. قال سيد بن جبير وآتاهم ثوابهم وتقواهم فلينظرون إن الساعة تأتي بغتة فقد جاء أشراطها أي أمارتها وعلاماتها واحد أشراط وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم فمن أين لهم التذكر والتعامل والتوبة إذا جاءتهم الساعة نظيره يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غير وقيل ما له فاثبت عليه وقال الحسين بن الفضل فازدد علما على علمك وقال أبو العالية وابن عينة وهو متصل بما قبل معنا إذا جاءتهم الساعة فعلم أنه لا ملجأ ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله وقيل فعلم أنه لا إله إلا الله أن الممالك تبطل عند قيامها فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله واستغفر لذنبك أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به أمته وللمؤمنين والمؤمنات هذا كرم من الله تعالى هذه الأمة حيث أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستغفر ويذنب بهم والشافي والمجاب فيهم والله يعلم متقلبكم ومثوابكم. قال ابن عباس الضحاك متقلبكم وتصرفكم وانتشاركم في أعمالكم في الدنيا ومثواكم ويصيركم في الآخرة إلى الجنة وإلى النار. وقال مقاتل بن جرير متقلبكم من صرفكم لأشغالكم بالنار ومثواكم ومأواكم إلى مضجعكم بالليل. وقال أكرم متقلبكم من الأصحاب إلى الآباء إلى الأرحام الأمهات ومثواكم مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان متقلبكم من الظاهر إلى بطن ومثواكم قومكم في القبر ومعنى أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها. ويقول الذين آمنوا حصا منهم على الجهاد لولا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال قال قد كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة. ويشد القرآن على المنافقين رأيت الذين في قلوبهم مرض المنافقين ينظرون إليه شررا بتحديق شديد شزرا بتحديق شديد كراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو نظر المغشي عليه من الموت كما ينظر الشاخص بصره عند الموت. فأولى له معيد وتعديل ومعنى قولهم في تعديل أولى لك أي وليك وقاربك ما تكره. ثم قال طاعة وقول معروف. وهذا ابتداء محذوف خبر وتقدير طاعة وقول معروف أمثل أي لو أطاعوا وقالوا قول معروف كان أمثل وأحسن وقيل مجهز. ويقول هؤلاء المنافقون قبل نزول سورة المحكمة طاعة رفع على الحكاية أي أمرنا طاعة أو منا طاعة. وقول معروف معروف حسن وقيل هو متصل بما قبل واللام في قوله لهم لبمعنى الباء مجازوا فأولى بهم طاعة الله ورسوله. وقول معروف بالإجابة أي طوء أطاعوك كانت الطاعة والإجابة أولى بهم. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء فإذا أزم الأمر جد الأمر ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما فلو صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم. قيل جواب إذا محذوف تقدروا إذا عزم الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدوا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فلا سيء فلعلكم إن توليتم أعرضتم عن القرى وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية وتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدماء وترجعوا إلى الفرقة بعدما جمعكم الله بالإسلام وتقطعوا أرحامكم قرى يعقوب وتقطعوا بفتح التاء تخفيف وتقطعوا والآخر وتقطعوا أحسن عليك قرى يعقوب وتقطع بفتح التاء خفيف والآخر بالتشديد من التقطيع على التكثير لأجمل الأرحام. قال قتادة كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدماء الحرام وقطعوا الأرحام وقعصوا الرسول. وقال بعضهم من هو من الولاية وقال المسيب بن شريك الفراء يقول فهل عسيتم إن وليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم. نزلت في بني أمية بني هاشم من يدل عليه قراءة علي بن أبي طالب توليتم بضم التاء والواي وكسر اللام يقول إن وليتكم ولا يجائرة فخرجتم معهم في الفتنة وعاونتم. المعاني كلها صحيح أن الإنسان الذي يعرض عن الكتاب يتسبب في سفك الدماء وقتل المسلمين بالمباشرة أو بالسببية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وأعمى أبصارهم عن الحق أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا تفهم موعظ القرآن وأحكامه وأم بمعنى بل إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا كفارا من بعد ما تبين لهم الهدى. قال قد لهم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوه وجدوا نعته في كتابهم. وقال ابن عباس الضحك والسدي هم المنافقون الشيطان سول لهم زين لهم القبيح وأملى لهم قراه البصر بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على ما لم يسمى فاعله. وقرأ مجاهد بإرسال الياء على وجه الخبر يعلم من الله عز وجل عن نفسه أنه يفعل ذلك. وتراد القراءة أن يقوم وقرأ الآخرون وأملى لهم بفتح الألف أي وأملى الشيطان لهم مد لهم في الأمل. وذلك بأنهم يعني المنافقين أو اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم مشركون سنطيعكم في بعض الأمر في التعاون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم القعود على الجهاد وكانوا يقولون سرا فأخبر الله تعالى عنهم والله يعلم أسرارهم. قرآن الكوفة غير أبي بكر بكسر الهمزة على المصدر والباقون فتح على الجمع السر فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم ذلك يضرب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. قال ابن عباس بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكرهوا رضوانه كرهوا ما في رضوان الله وطاعة والإيمان فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين أن لن يخرج الله أضغانهم أي أن لن يظهر أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرفوا نفاقهم واحدا. ضغنوا قال ابن عباس حسدهم ولو نشاء لا ريناكم أي لعلمناكهم ولا عرفناكهم فلا عرفتهم بسيماهم بعلامتهم. قال الزجاج المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة تعرفهم بها وقارنة ما خفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آياتهم من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول في معنى وقصد مقصدي واللحن الوجهان صواب وخطأ بل فعل من الصواب لا حين يلحن لحنا فهو لحين فإذا فطن للشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض والفعل من الخطأ لحن ألحن يلحن لحنا فهو لاحن، والأصل فيه إزالة الكلام عن جهته. والمعنى أنك تعرف فيما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم. فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بقوله ولا يستدل بفحم كلامه على فساد ذخيرته وعقيدته. والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم ولنعاملنكم معاملة المختبر بأن أمركم بالجهاد والقتال. شيخ صلوا الجماعة وراء، صلوا الجماعة الثانية وراء. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين علم الوجود بيريد، وحتى يتبين المجاهدين والمجاهد والصابر عن دينه من غيره، ونبلو أخباركم أن يظهر ونكشف به بأي من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. قرأ أبو بكر أن أنصر ليبلونكم حتى يعلم ويبلو بالياء فيهن لقوله تعالى والله يعلم أعمالكم، وقرأ الآخر بالنون فيهن لقوله تعالى ولو نشاء لأريناكم، وقرأ يعقوب ونبلو ساكنة وردنا إلى قول ولنبلونكم، وقرأ آخر بالفتح ردنا على قولهم حتى نعلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا إنما يضروا نفسهم وسيحبط أعمالهم فلا يرون لها ثوابا في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم المطعمون يوم بدر ونظير. قوله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون ولم يصدوا عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم. قال عطاء بالشك والنفاق. وقال الكلبي بالرياء والسمة. وقال حزم المعاصي والكبر. وقال أبو العنت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص الذنب كما لا ينفع مع الشرك آمن. فنزلت هذه الآية فخاف الكبائر بعده أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل لا تمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبطل أعمالكم. نزلت في بني أسد وسنذكره في سورة الحجرات إن شاء الله تعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فهم أصحاب القريب وحكمها عام. فلا تهنوا ولا تضعفوا وتدعوا إلى السلم أي لا تدعوا إلى الصلح ابتداء منع الله المسلمين يدعو الكفار الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا وأنتم حتى يسلموا وأنتم الأعلون الغالبون. قلك بآخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات والله معكم بالعون والنصرة ولن يتركم أعمالكم لا ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. يقال وترا إذا نقص حقه. وقال ابن عباس وقد أدى من قاتل الضحك لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم أجورا. ثم حض على طلب الآخر وقال إنما الحياة الدنيا لعب وله باطل وغرور إن تؤمنوا وتتقوا الفواحش يؤتكم أجوركم جزاء أعمالكم في الآخرة ولا يسألكم ربكم أموالكم لإيتاء الأجر بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها بالجنة. ونظير قل تعالى ما أريد منهم من رزق. وقيل يسألكم محمد أموالكم. نظير قل ما أسألكم ماله من أجر. قيل معنى الآية لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها فيه صدقات إنما يسأل عنكم غيظا من فيض رب العشر فطيبوا بها نفسا وقروا بها عينا. وإلى هذا القول ذهب ابن عينا يدل عليه سياق الآية إن يسألكم ما فيحفكم إن يجهدكم يلحف عليكم بمسات جميعة. يقال أحفى فلان فلان إذا جاد وألحف عليه بالمسات تبخلوا بها فلا تعطوها ويخرج أضوانكم بغضكم وعداوتكم. قال قتادة علم الله أن في المسألة أن في مسات الأموال خروج الأضوان. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله يعني إخراج ما فرض الله عليكم فمنكم من يبخل بما فرض عليه من الزكاة ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأن صدقاتكم وطاعتكم وأنتم الفقراء إليه وإلى ما أنجاه من الخير. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونوا أمثال منكم أطوال الله منكم. قال الكبيهم كدت ونخوا وقال حسنهم العجم. وقال عكمة فارس سورة الفتح مدنية. قولوا عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء بينا. وقال ضحك إنا فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال وكان الصلح من الفتح المبين. واختلف في هذا الفتح عن أنس أنه فتح مكة. وقال مجاهد فتح خيبر والأكثرون على أنه صلح الحديبية معنى الفتح فتح منغلق. والصلح مع المشركين بالحديبة كان متعذرا حتى فتح الله عز وجل يغفر لك الله ما تقدم من ذلك بالجانية قبل لسنة وما تأخر إلى وقت نزول هذه الآية السورة. وقيل ما تأخر مما يكون. وقال سفيان الثوري ما تقدم مما عملت بالجانية وما تأخر كل شيء لم تعمل. ويذكر مثل ذلك على طريق سليم قال عطاء من خلصهم ما تقدم من ذنبك عن ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك وما تأخر بذنوب أمتك بدعوتك ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة. طبعا هذا الكلام لا يثبت أن الله عز وجل غفر ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك. هذا فيه حديث موضوع أنهما توسلا بالنبي فغفر لهما لا يثبت هذا الحديث. نعم. ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة ويهديك صراطا مستقيما يثبتك عليه. والمعنى أن يشتمل كمال الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم والإسلام، وقيل ويهديك يهدي بك وينصرك الله نصرا عزيزا غالبا، وقيل معزا. هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة، يزاد إيمانا مع إيمانهم. قال ابن عباس: بعث الله رسوله بشهادة لا إله إلا الله، فلما صدقوا زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد حتى أكملهم دينهم، فكلما أمروا بشيء فصدقوا ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. وقالوا كالبي هذا في أمر الحديبية حين صدق الله رسوله رؤيا بالحق. لا جنود السماوات وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. عن أنس أن صحابة قالوا: لما نزل يغفر الله لك الله هنيئا مريئا فما يفعل بنا، فنزل يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يريد أهل النفاق والمجاة والشرك بمكة، الظانين بالله ظن السوء، صلى محمد والمؤمنين عليهم دائرة السوء بالعذاب والهلاك، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض كان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعينوا وتنصروا وتوقروا وتعظموا وتفخموا، هذه الجناية ورجاة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا وقت، وتسبحوه أي تسبحون أي تسبحوا الله، يريد تصلوا له بكرة وأصيل بالغداة والعشي. إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبة على أن لا يفروا، إنما يبايعون الله لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة يد الله فوق أيديهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله في الوفاء بما وعدوا من الخير فوق أيديهم. وقال السدي: كانوا يأخذونه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه، ويد الله فوق أيديهم في المبايعة، فمن نكث نقض البيعة فإنما يمكث على نفسه وعليه وباله، ومن أوفى بما أدى عليه الله ثبت على بيعته فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب، فقال ابن عباس: ومجاهد يعني أعراب بني غفار ومزينة وجينة وأشجع وأسلم. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبة معتمرا، استنفر من حول المدينة من الأعراب أهل البوادي ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا بحرب أو يصدوه عن البيت وأحرم بالمقت، وساق ما الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حبا، فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بشهور. فأنزل الله تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب يعني الذين خلفهم الله عز وجل في عن صحبتك، فإذا انصرفت من سفرك إليهم فأعتبوا ما يتخلف عنك، شغلتنا أموالنا وأهلنا يعني النساء والذراري، أي لم يكن لنا من يخلفنا فيهم، فاستغفر لنا تخلفنا عنك. فكذبهم الله عز وجل في اعتذارهم فقال: يقولون بأسئلتهم ما ليس في قلوبهم من أمر استغفر، فإنهم لا يبالون، استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قل: فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا سوء أو أراد بكم نفع، قرأ حمزة الكسائي ضرا بضم الضاد، وقرأ آخر بفتحها لأنه قابله بالنفع والنفع ضد الضر، وقال ذلك أنهم ظنوا أن تخلف أمان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم الضر ويعجلهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم. فأخبر الله تعالى أن أراد بهم شيئا من ذلك لم يقدر أحد على دفعه، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم ما بدا، أي ظننتم أن العدو يستنصر فلا يرجعون، وزين ذلك في قلوبهم، زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم وظننتم ظن السوء، وذلك أنهم قالوا إن محمدا وصحبه أكلت الرأس فلا يرجعون، فإن تذهبون معهم انتظروا ما يكون من أمرهم، وكنتم قوما بورا، هل كان تصلحون لخير. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية: إذا انطلقتم سرتم وذهبتم أيها المؤمنون إلى مغانم كذلك تأخذها يعني غنائم خيبر، ذرونا نتبعكم إلى خيبر لنشهد معكم قتال أهلي، أو ذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر وجعل غنائم لمن شهد على الحديبية خصائب وظنائم غنائم لمكة، إذا انصرفوا عنهم على صلح لم يصيبوا منهم ولم يصيبوا منهم شيئا. قال الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى للحديبية بغنيمة خيبر خاصة. وقال مقاتل يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يسير منهم أحد. وقال ابن زيد: وقول الله عز وجل: فسأذنوا كم يخرجوا، قل لن تخرجوا معي أبدا، والأول أصوب عليه عامة أهل التأويل، قل لن تتبعون إلى خيبر كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب. فسيقولون: بل تحسدوننا أن يمنعكم الحسد من النصيب معكم الغنائم، بل كان بل كانوا لا يفقهون ولا يعلمون عن الله ما لهم وعليهم من الدين إلا قليلا منهم، وهو من صدق الله ورسوله ومن صدق الله ورسوله. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال ابن عباس ومجاهد وأعطاهم أهل فارس، وقال كعب هم الروم، وقال الحسن فارس هم الروم، وقال سعيد بن جبير هوازن وثقيل، وقال خذلان هوازن وغطفان يوم حنين، وقال الزهري ومقاتل وجماعة هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب من اسم سيلمة الكذاب. قال الرافع بن خديج كنا نقرأ أدلات ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر لأختار بني حنيفة ولما علمنا أنهم هم. وقال ابن جريج دعاهم عمر بن رضي الله عنه إلى قتال فارس، وقال أبو هريرة لم يأت تأمل هذه الآية بعد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا إلى الجنة، وإن تتولوا تعرضوا كما توليتم من قبل عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما والنار. فلما نزلت هذه الآيات قال أهل الزمانة كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج، يعني في التخلف عن الجهاد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذب عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يثروا تحت الشجرة وكان تمرة، فعلم ما لم في قلوبهم من الصدق والفائف، فأنزل الله السكينة الطمأنينة ورضا عليهم وأثابهم فتحا قريبا، يعني فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذنا من أموال يهود خيبر، وكانت خيبر ذات عقل وأموال، فاقتسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وهي الفتوح التي تفتح لهم يوم القيامة إلى يوم القيامة، فأجل لكم هذه يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خيبر حصر أهلها همت قبائل من بني أسد وطفان أن يغير على عيال المسلمين ذرائهم بالمدينة، فكف الله أيديهم بالقاهرة ومثل قلوبهم، وقيل كف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة بالصلح لتكون كفهم وسلامتكم آية للمؤمنين على الصدق، ويعلموا أن الله تعالى هو المتولي حياطة وحراسة بمشهدهم ومغيبهم، ويهديكم صراطا مستقيما يثبتكم الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا بصلح الحديبية وفتح خيبر. قولوا ما الزوج الأخرى لم تقدروا عليها، أي وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها، وقد أحاط الله بها حتى يفتح لكم، كأنه حفظ لكم ومنع من غيركم حتى تأخذوها. قال ابن عباس علم الله أنه يفتح لكم واختلفوا فيها، فقال ابن عباس من حزم مقاتل هي فارس وروم، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس وروم، بل كانوا خولا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام، وقد ضحك ابن زيد هي خيبر وعدها الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يصيبها ولم يكونوا يرجونها، وقال قد أهل مكة، وقال كلمة حنين، وقال مجاهد ما فتحوا حتى اليوم، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا يعني أسد وغطفان وأهل خيبر ولولوا الأدبار لانهزموا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، أي كسنة الله في نصر أوليائه وقال أعدائه، ولن تجد سنة الله تبديلا. قوله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قولوا عز وجل هم الذين كفروا يعني كفار مكة وصدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا بعام الحديبية والهدي، أي وصدوا الهدي والبدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت 70 بدنا معكوفا محبوسا، يقال عكفته عكفا إذا حبسوه عكوفا لازم، كما يقال رجعا ورجوعا أن يبلغ محله من حر وحيث يحل نحره يعني الحرم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعني المستضعفين من مكة لم تعلموا من تعرفهم أن تطوهم بالقتل وتوقعوا بهم فتصيبكم منهم معرة بغيرهم. قال ابن زيد معرة إثم، وقال ابن إسحاق غرم الدية، وقيل الكفار لأن الله جمع على قاتل المؤمن في دان الحر إذا لم يعلم إيمانه كفار دون الدية. فقال فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وقيل هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل دين، والمعارة المشقة، ويقال لولا أن تطوروا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات فلم تعلمهم فيلزمكم بهم كفارة ويلحقهم سبة. وجواب لولا ما ثم تقدر لا أذن لكم في دخولها ولكنه حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمة من يشاء، فاللهم في ليدخل متعلق بما تدل عليه كمان الكلام ما يعني حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمة من في الدين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها، لو تميزوا يعني المؤمنون الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسبي والقتل كما قال بعض أهل العلم. أعذبنا جواب الكلامين أحدهما لولا رجال وثانيا لو تزيلوا ثم قال يدخل الله في رحمته من يشاء، يعني المؤمن المؤمنات، في قوله في رحمته أي جنته. وقال قتادة في هذه الآية: إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن بالبيت حام الحديبية ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وأنكروا محمدا رسول الله. والحمية الألفة يقال فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وألفة. وقال المقاتل: قالوا ما أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وأخواننا ثم يدخلون علينا، فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا، واللات والعزى لا يدخلون علينا، فهذه حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حتى لم يدخلوا ما دخلهم من الحمية فيعصوا الله في قتالهم، وألزمهم كلمة التقوى. قال ابن عباس: وأكثر المفزعين كلمة التقوى لا إله إلا الله. وروي عن أبي بن كعب مرفوعا، وقال علي وابن عمر: كلمة التقوى لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رمح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقال عطاء الخراساني: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال زريا: بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا أحق بها من كفار مكة وأهلها، أي وكانوا أهلها في علم الله، لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير. وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمينين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخله وأصحابه من المسجد الحرام آمنين، ويحيقون رؤوسهم ويقصرون، وقال فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم ذلك، فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري أنه قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهزون الأباعيث، فقال بعضهم: ما بال الناس؟ فقال: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخرجنا نرجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا راحت عند كراء الغميم، فلما اجتمع إليه الناس قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده. ففي دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية، وقت تحقق الرؤيا كان في العام المقبل، وتحقق الرؤيا كان في العام المقبل. فقال جل ذكره: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أخبر أن الرؤية التي أراه إياه في مخرجه إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام صدق وحق. قوله لتدخلن، يعني وقال لتدخلن، وقال كيف تدخلن ومن قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حكايتها رؤيا. فأخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك: إنما استثنى مع علمي بدخولها بإخبار لك تأدبا بأداب الله، حيث قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال أبو عبيدة: إن بمعنى مجازوا إذ شاء الله كقول إن كنتم مؤمنين. وقال الحسن بن الفضل: يجوز أن يكون السلام من الدخول، لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة، ومات في تلك السنة ناس فمجازوا الآية. وتدخلن المسجد الحرام كلكم إن شاء الله. وقيل الاستثناء واقع على الأمر لا على الدخول، لأن الدخول لم يكن فيه شك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الدخول المقبرة إن شاء الله بكم لاحقون. فالاستثناء راجع إلى اللحوق بأهل لا إله إلا الله إلى الموت، محلقين رؤوسكم كلها ومقصرين بأخذ بعض شعورها، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول. وقول تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية. فجعل من دون ذلك من قبل دخولك المسجد الحرام فتحا قريبا ونصر الحديبية عند الأكثرين. وقيل فتح خيبر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا على أنك نبي صادق صالح فيما تخبر: محمد رسول الله. تم الكلام هنا. قال ابن عباس: شهد له برسالة. ثم قال مبتدئا: والذين معه فالواو في الاستئناف، أي والذين معه من المؤمنين أشداء على الكفار غلاظ عليهم كالأسد على فريسة لا تأخذهم فيهم رأفة رحماء بينهم متعاطفون متودون بعضهم لبعض كالولد مع الوالد، كما قال: أذل على المؤمنين عزة على الكافرين تراهم ركعا سجدا. أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها يبدون فضلا من الله أن يدخلهم الجنة ورضوانا أن يرضى عنهم سيماهم أي علامتهم في وجوههم من أثر السجود. واختلفوا في هذا السبب، فقال قوم: فقال قوم هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون بهم أنهم سجدوا في الدنيا. وهو رواية عطية وفي عن ابن عباس قال عطاء بن أبي رباح ربي من الناس استنارت وجوههم من كثرة ما صلوا. وقال شهر بن حشم تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال الآخر هو السمت الحسن والخشوع والتواضع. وهو رواية الواربي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس بالذي ترون لكنه سيما الإسلام وسجية وسمته وخشوعه. وهو قال مجاهد المعنى أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الذي الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك وصفرة وجه من السار. وقال الحسن إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. قال أي كلمة وسيم جون هو أثر التراب على الجماء. وقال أبو العلي إنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب. وقال عطاء الخرسان دخل في هذه الآية كل من حفظ على الصلوات الخمس. ذلك الذي ذكر مثلهم صفتهم في التوراة. ها هنا تم الكلام ثم ذكرناتهم في الإنجيل. فقال عز وجل ومثلهم صفتهم في الإنجيل كزرعين أخرج شطأه إذا أراد فراخه يقال أشطى الزرع فهو مستن إذا فرق. وقال مقاتل متن واحد فإذا خرج ما بعده فهو شطؤه. وقال السدي هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى قوله فآزره قرب نامل فأزره بالقصر. والباقون بالمد أي قواه وعانه وشد أزره فاستغلظ ذلك الزر فاستوى أي تم وتلاحق نباته وقام على سوقه وصوله. يعجب الزراء أي أعجب ذلك الزراء إذا آذى مثلا ضربه الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل لأنهم يكونون قليلا ثم يزادون ويكثرون. قال قتادة مثلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبت نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقيل زر محمد وشط أصحاب المؤمنون ليغيظ بهم الكفار إنما كثر وقوام ليكونوا غيظا للكافرين. قال مالك بن أنس من أصبح في قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وعاد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. قال ابن جرير يعني من الشط الذي أخرجه الزر وهم الداخلون في الإسلام بعد الزر إلى يوم القيامة. ورد الهاول بما لمان الشط لا على لفظه ولذلك لم يقل من مغفرة وأجرا عظيما يعني الجنة والله أعلم. حسن سورة الحجرات مدنية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قرأ يعقوب لا تقدموا بفتح التاء والدال من التقدم إلى تتقدموا. وقرأ الآخرون بضم التاء وكسر الدال من التقديم وهو لازم بمعنى التقدم مثل بين وتبين. وقيل هو متعد على ظاهره والمفعول محذوف لا تقدم القول والفعل بين يدي الله ورسوله. قال أبو عبيدة تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي لا تعجل بالأمر والنهي دونه ومعنى بين اليدين الأمام والقدام أي لا تقدم بين يدي أمرهما ونهيهما. واختلف في معناه وروى الشعبي عن جابر رضي الله عنه في الذبح يوم الأضحى يوم الأضحى وهو قول الحسن لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ناسا ذبحوا قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح. وروى مسلوق عن عائشة رضي الله عنه أنه في النهي عن صوم يوم الشك أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. وقال قتادة نزلت الآية في ناس كانوا يقولون لو أنزل فيه كذا وصنع فيه كذا وكذا فكره الله ذلك. وقال مجاهد لا تفتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك يعني في القتال وشرائع الدين لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله. واتقوا الله في تضييع حق ومخالفة أمره إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض. أمرهم أن يبجلوا ويفخموا ولا يرفعوا أصواتهم عنه ولا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا أن تحبط أعمالكم لئلا تحبط حسناتكم. وقيل مخافة أن تحبط حسناتكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون يخفضون أصواتهم عند رسول الله إجلالا له أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قرأ العامة بضم الجيم وقرأ أبو جعفر بفتح الجيم وهما لغتان وهي جمع الحجر والحجر جمع الحجرة فهي جمع الجمع. وقال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى بين العنبر وأمر عليهم عينة بن حصن الفزاري فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم فسباهم عينة بن حصن وقدم به من على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ذلك رجال لهم يفدون الذراري فجعلوا ينادون يا محمد اخرج إلينا ويصيحون. فأنزل الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وصفهم بالجهل وقلة العقل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال مقاتل لكان خيرا لهم لأنك كنت تعتقهم جميعا وتطلقهم بلا فداء والله غفور رحيم. وقال قتادة نزلت في ناس من أعراب بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا على الباب اخرج إلينا يا محمد. قوله عز وجل يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بين المصطلق بعد الوقعة مصدقة وكان بينه وبينه عداوة في الجاهلية. فلما سمع به القوم تلقوا تعظيما لأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فأبوا فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن بني المصطلق قد منعوا صدقات مرادوا قتله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدومه وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد وافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلى الطاعة والخير فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يعني الوليد بن عقبة بنبأ بخبر فتبينوا أن تصيبوا أي كي لا تصيبوا بالقتل والقتال قوما براء بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من إصابتكم من الخطأ واعلموا أن فيكم رسول الله فاتقوا الله أن تقولوا باطلا وتكذبوا أو فإن الله يخبره ويعرف أحوالكم فتفتضحوا لو يطيعكم أي الرسول في كثير من الأمر مما تخبرونه به فيحكم برأيكم لعنتم لأثمتم وهلكتم ولعنة الإثم وللك ولكن الله حبب إليكم الإيمان فجعله أحب الأديان إليكم وزينه وحسنه في قلوبكم حتى اخترتموه وتطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره إليكم الكفر والفسوق. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد الكذب والعصيان جميع معاصي الله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبر وقال أولئك هم الراشدون المهتدون فضلا أي كان هذا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بين وبالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما فإن بغت إحداهما تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله فقاتل التي تبغي حتى تفيئ ترجع إلى أمر الله في كتابه وحكمه فإن فات رجعت إلى الحق فاصلح بينهما بالعدل بحمله على الإنصاف والرضا بحكم الله وأقسطوا اعدلوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة في الدين والولاية فأصلحوا بين أخويكم إذا اختلفا واختتلا واتقوا الله فلا تعصوه ولا تخالفوا أمره لعلكم ترحمون. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أي رجال من رجال والقوم اسم يجمع الرجال والنساء وقد يختص بجمع الرجال عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا ولا يطان بعضكم على بعض ولا تنابزوا بالألقاب التنابز التفاعل من النبز وهو اللقب وهو أن يدعي الإنسان بغير ما سمي به. قال عكرمة وهو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر. وقال الحسن كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلام يا يهودي يا نصراني فنهو عن ذلك. قال عطاء هو أن تقول لأخيك يا كلب يا حمار يا خنزير. وروي عن ابن عباس قال التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنه فنهي أن يعير بما سلف عن عمله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بئس الاسم أن يقول يا يهودي ويا فاسق بعدما آمن وتاب وقيل معنا إن من فعل بانه يعني من السخرية واللمس والنبز فهو فاسق. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا ذلك فتستحق اسم الفسوق ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وراد أن يظن بها الخير سوى إن بعض الظن إثم. قال سفيان الثوري الظن ظنان أحدهما إثم وأن تظن وتتكلم به والآخر ليس بإثم وأن تظن ولا تتكلم ولا تجسس. والتجسس والبحث عن عيوب الناس نهى الله تعالى عن البحث عن المستور من عيوب الناس وتتبع عوراتهم حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. ولا يغتب بعضكم بعضا لا يتناول بعضكم بعضا بظاهر الغيب بما يسوء مما هو فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال مجاهد لما قيل لهم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا قالوا لا. قيل فكرهتموه أي فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبة. وقال الزجاج تأويله إن ذكرك إن ذكرك من لم يحضرك بسوء بمنزلته إن ذكرك من لم يحضرك بسوء بمنزلته لكن لحم أخيك وهو ميت لا يحس بذلك. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى يعني آدم وحواء أي إنكم متساوون في النسب وجعلناكم شعوبا جمع شعب بفتح الشين وهي رؤوس القبائل مثل ربيعة ومضر الأوس والخزرج سموا شعوبا لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجر والشعب من الأضداد. يقال شعب أي جمع وشعب أي فرق. وقبائل هي دون الشعوب وحدتها قبيلة وهي كبكر وهي كبكر من ربيعة وتميم من مضر ودون القبائل العماير واحدتها عمارة بفتح العين، وهي كشيبان من بكر ودار من تميم ودون العماير البطون واحدتها بطن، وهي كبني غالب ولؤي من قريش ودون البطون الأفخاذ واحدتها فخذ، وهم كبني هاشم وأمية من بني لؤي ثم الفصائل والعشائر واحدتها فصيلة وعشيرة، وليس بعد العشيرة حي يوصف به، وقيل الشعوب من العجم والقبائل من العرب والأسباط من بني إسرائيل، وقال أبو روق الشعوب من الذين لا يهتزون إلى أحد بل ينتسبون إلى المدائن والقرى، والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى أبائهم لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده لا ليتفاخروا، ثم أخبر أن أرفعوا منزلة عند الله يتقاهم، فقال إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم وخبير. قال قتادة في هذه الآية إن أكرمكم الكرم التقوى وألأم اللؤم الفجور، إن أكرم الكرم التقوى وألأم اللؤم الفجور. قوله تعالى قالت العرب آمنا الآية نزلت في نفر من بني أسد بني خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر فأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها، وكانوا يغدون ويروحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناك بالأثقال والعيال والذرار ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون الصدق ويقولون أعطنا، فأنزل الله فيهم هذه الآية. قال السدي نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وهم أعراب من جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار، كانوا يقولون آمنا ليأمنوا على أنفسهم وموالهم، فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيهم. قالت الأعراب آمنا صدقنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا انقذنا واستسلمنا مخافة القتل والسبي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب وأن الإقرار باللسان وإظهار الشرائع بالأبدان لا يكون إيمانا دون التصديق بالقلب والإخلاص، وإن تطيعوا الله ورسوله ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. قال ابن عباس تخلصوا الإيمان لا يلتكم قرأ أبو عمر يألتكم بالألف كقوله وما ألتناهم والآخرون بغير ألف، وهما لغتان معناهما لا ينقصكم، يقال ألت يألت ألتا ولا تيليت ليتا إذا نقص من أعمالكم شيئا أي لا ينقص من ثواب أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم بين حقيقة الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا في دينهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في إيمانهم. فلما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله إنهم مؤمنون صادقون وعرف الله غير ذلك منهم، فأنزل الله عز وجل قل لا تعلمون الله بدينكم وتعليمون بمعنى الإعلام، ولذلك قال بدينكم وأدخل الباء فيه، يقول وتخبرون الله بدينكم الذي أنتم عليه والله الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم أي لا يحتاج إلى إخباركم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم أي بإسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إنكم مؤمنون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قرأ ابن كثير بالياء وقرأ الآخرون بالتاء. سورة قاف مكية. قاف قال ابن عباس رضي الله عنهما وقسم وقيله اسم لسورة وقيله اسم من أسماء القرآن، وقال القرظي هو مفتاح اسمه القدير القادر القاهر القريب القابض، والقرآن المجيد الشريف الكريم على الله الكثير الخير. واختلفوا في جواب عن القسم وقال الكوفة قال جوابه بل عجيبه، وقيل جوابه ماثو المجاز والقرآن المدينة ماثو النوكي جوابه قول ما يلفظ من قول، وقيل قد علمنا بل عجبوا أن جاءهم منذر مخوف منهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، فقال الكافرون هذا شيء عجيب غريب أئذا متنا وكنا ترابا نبعث، ترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه، ذلك رجل يرد إلى الحياة بعيد وغير كائن أن يبعد أن نبعث بعد الموت. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منه أي ما تأكل من لحومهم ودمائهم وعظامهم لا يعزب عن علمه شيء. قال سديه الموت يقول قد علمنا من يموت منه ومن يبقى عندنا كتاب حفيظ محفوظ من الشياطين من أن يدرس ويتغير، وقيل حفيظ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم، بل كذبوا بالحق من القرآن لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلف. قال سعيد الجبين ومجاهد ملتبس وقال قتادة في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه عمره والتبس عليه دينه، وقال حسب ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم، وذكر الزجاج ومعنى اختلاط أمرهم، فقال هو أنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مرة شاعر ومرة ساحر ومرة معلم، ويقولون القرآن مرة سحر ومرة رجز ومرة مفترى، فكان أمر مرة رجز شاعر ومرة رجز ومرة مفترى، فكان أمر مختلفا ملتبسا عليهم، ثم دلهم على قدرته فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بغير عمد وزيناها بالكواكب وما لها من فروج شقوق وفتوق وصدوع واحد، وأفرجنا الأرض مددناها بسطناها على وجه الماء وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت وأنبتنا فيها من كل زوج بيت حسن كريم يبهج به أي يسر تبصرة، جعلنا ذلك تبصرة وذكرى أي تبصيرا وتذكيرا لكل عبد منيب أن يبصر ويتذكر به، ونزلنا من السماء ماء كثيرا ماء مباركا كثير الخير وفيه حياة كل شيء والمطر، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد يعني البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد، فأضاف الحب إلى الحصيد وهما واقع واحد لاختلاف اللفظين كما يقال مسجد الجامع وربيع الأول، وقيل حب الحصيد حب وحب النبت الحصيد، والنخل باسقات قال مجاهد ويكلم وقتادة طوالا يقال بسقت النخلة بسوقا إذا طالت، وقال سيد بن جبير مستويات قال لها طلع ثمر وحمل سمي بذلك لأنه يطلع والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق، نضيد متراكب متراكم منضود بعض ولا بعض في أكمامه، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد رزقا للعباد، جعلنا رزقا للعباد وحينا به أي بالمطر بلدة ميتا أنبتنا فيها الكلى، وكذلك الخروج من القبور. قوله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط أصحاب الأيكة وقوم تبع وهو تبع الحمير واسمه أسعد أبو كرم. قال قتادة: ذم الله قومه ولم يذمه، ذكرنا قصته في سورة الدخان. كل كذب الرسل أي كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل فحق وعيد، وجبى لهم عذابي، ثم أنزل جوابا لهم بقولهم: ذلك رجع بعيد، أفعلنا بالخلق الأول يعني أعجزنا حين خلقناهم أولا فنعيا باليعادة، وهذا تقرير لأنهم تقرير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وانكروا البعث، ويقال كل من أعجز عن شيء عي به، بل هم في لبس في أي في شك من خلق جديد وهو البعث. قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يحدث به قلبه فلا يخفى علينا سرائره وضمائره، ونحن أقرب إليه أعلم به من حبل الوريد، لأن أبعاده وجزاءه يحجب بعضها بعضا ولا يحجب علم الله شيء، وحبله الوريد عرق العنق وهو عرق بين الحلقوم والعلبوين يتفرق في سائر البدن، والحبل هو الوريد فأضيف لنفسه لاختلاف اللفظين. إذ يتلقى المتلقي يعني إذ يتلقى ويأخذ ما لك الموكل بأمر الإنسان يعمله ومنطقه ويحفظانه ويكتبانه عن اليمين وعن الشمال أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب سيئات قاعد أي قاعد ولم يقل قائدان، لأنه أراد أن اليمين قيد وعن الشمال قيد فاكتب بأحدهما عن الآخر، وهذا قول البصرة. وقال الكوفة: أراد قعودا كالرسول يجعل الاثنين والجمع كما قال الله تعالى في الاثنين: فقولا له فقولا إنا رسول رب العالمين. قيل أراد بالقيد الملازم الذي لا يبرح للقاعد الذي هو ضد القائم. قال مجاهد: القاعد الرصيد ما يلفظ من قول ما يتكلم من كلام فيلفظه أي يرميه من فيه إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاضر أينما كان. قال الحسن: الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين عند غائطه وعند جماعه. وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة الموت غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله بالحق بحقيقة الموت، وقيل بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان، وقيل بما يقول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاء، ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك ما كنت منه تحي تميل. وقال الحسن: تهرب. وقال ابن عباس: سكرة وغسل الحيد الميل، يقال حدت عن شيء أحيد حيدا ومحيدا إذا ملت عنه، ونفخ في الصور يعني نفخة البعث، وذلك يوم الوعيد أي ذلك اليوم يوم الوعيد الذي وعده الله الكفار أن يعذبهم فيه. قال مقاتل يعني الوعيد بالوعيد العذاب يوم وقوع الوعيد. وجاءت ذلك اليوم كل نفس ما سائق يسوق على المحشر شهيد يشهد عليها بما عملت وهو عمله. وقال الضحك: السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرض، وهي رواية العوفي عن ابن عباس. وقال آخرون: هما جميعا من الملائكة. فيقول الله لها: لقد كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنيا فكشفنا عنك غطاءك الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك، فبصرك اليوم حديد نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. وروي مجاهد أنه قال: يعني نظرك إلى لسانك ميزان إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك. وقال قرينه: الملك الموكل به هذا ما لدي عتد معد محضر. وقيل: ما بمعنى من؟ وقال مجاهد يقول هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر عندي قد أحضرته وأحضرت ديون أعماله. فيقول الله عز وجل قليلا ألقيا في جهنم. هذا خطاب للوحد بلفظ التثنيه على عدد في العرب يقولون ويلك أرحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاها للواحد. قال الفراء وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبري وغنم وسفر اثنان. فجرى كلام الواحد في على صاحبين ومنهم قولهم في شعر الواحد خليلي. قال الزجاج هذا أمر للسائق والشهيد وقيل للمتلقيين قول متلقيين كل كفار ناند عاص معرض عن الحق. قال عكرمة مجاهد مجانب الحق معارض لله مناع للخير للزكاة المفروضة وكل حق وجب في ماله معتد معتد ظالم لا يقر بتوحيد الله مريب شاك في توحيد معناه داخل في الريب الذي جعل مع الله الآن آخر فالقيها في العذاب الشديد والنار. قال قرينه يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر ربنا ما أطيته ما أضللته وما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق يتبرأ منه شيطانه. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل قال قرينه يعني الملك. وقال سعيد بن جبير يقول الكافر يا ربي إن الملك زاد علي في الكتاب. فيقول الملك ربنا ما أطيته يعني ما زدته عليه وما كتبت على ما قال إلا ما قال وعمل ولكن كان في ضلال بين طويل لا يرجع عنه إلى الحق. قال يعني يقول الله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد في القرآن وأنذرتكم وحذرتكم عن لسان الرسول وقضيت عليكم ما أنا قاض ما يبدل القول لدي لا تبديل لقولي وهو قول أم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال قوم معنى قولي ما يبدل القول لدي لا يكذب القول عندي ولا يغير القول عن وجهي لأني أعلم الغيب. وهذا قول الكلمي واختيار الفضالي أنه قال ما يبدل القول لدي ولم يقل ما يبدل قولي وما أنا بظلام للعبيد فأعاقبهم بغير يوم نقول لجهنم قرنا في أبو بكر ملياء أي يقول الله لقوله قال لا تختصموا لدي. وقرأ الآخرون بالنون هل امتلأت وذلك لما سبق لا من وعدي أنه يملأ من الجنة والناس. وهذا السؤال من الله عز وجل تصديق بين تحقيق وعدي وتقول جهنم هل من مزيد طيل معناه قد امتلأت فلم يبق في موضع لم يعترف واستفهام إن كان هذا القول أعطاه مجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل هذا استفهام بمعنى استزاد وقول ابن عباس في رواية ابن صالح وعلى هذا يكون السؤال في قوله بقولها امتلأت قبل دخول جميعها فيها. وروي عن عباس أن الله تعالى سبقت كلمة الأمر أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فلما سبق جاء الله إليها لا يلقى فيها فوج لا ذاب فيها ولا يملأ شيء فتقول ألست قد أقسمت لتملأني فيضع قدمه ثانية ثم يقول هل امتلأت تقول قط امتلأت فليس من مزيد. وزفت الجنة قربت وأدنيت للمتقين الشرك غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوا. هذا ما توعدون قوم كثير بها والآخر بساوي قالوا هذا الذي ترون ما توعدون على سنة الأنبياء عليهم السلام. لكل أوام رجان إلى الطاعة عن المعاصي. قال سيد المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال الشعبي ومجاهد الذي يذكر ذنوبه في الخلايا فاستغفر منها. وقال الضحك والتواب وقال ابن عباس وأطاه المسبح من قوله يا جبال أو وذيما وقال قتاده هو المصلي حفيظ. قال ابن عباس الحافظ لأمر الله وعنه أيضا هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها. وقال قتاده حفيظ لما استودعه الله من حقه. قال ضحكه المحافظ على نفسه المتعهد لها. قال شعبي المراقب. وقال سائر بن عبد الله هو المحافظ على الطاعة ولا من خشي الرحمن بالغيب محل من جر على النعت أو على نعت الأواب. وقيل رفع الاستئناف ومعنى الآية من خاف الرحمن وطاعه بالغيب ولم يره. وقال الضحك والسديان في الخلوة حيث لا يراه أحد. وقال الحسن إذا أرقى الستر أغلق الباب وجاء بقلب منيب مخلص المقبل إلى طاعة الله. ادخلوها يعني يقال لأهل هذه الصفة ادخلوها أي ادخلوا الجنة بسلام بسلامة من العذاب منهم وقيل بسلام من الله وملائكته عليهم وقيل بسلامة من زوال النعم ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاء ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه قولوا أي ولدينا مزيد يعني زيادة لهم في النعيم ما لم يخطب ببالهم. قال جابر ونسوه والنظر إلى وجه الله الكريم قولوا عز وجل وكما أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد ضربوا وسهروا وتغلبوا وطوفوا وصلوا من النقب وهو الطريق وأنهم سلكوا كل طريق هل من محيص فلم يجدوا محيصا من أمر الله. وقيل هل من محيص مفر من الموت فلم يجدوا منه مفرا. وهذا إنذار لأن مكة وأنهم على مثل سبيلهم لا يجدون مفرا عن الموت يموتون فيصيرون إلى عذاب الله. إن في ذلك فيما ذكرت من العبر والعذاب وإهلاك القرى لذكرى تذكرى وأيضا لمن كان له قلب قال ابن عباس يعقل قال الفراء هذا جائز في العربية تقول ما لك قلب وما قلبك معك أي ما عقلك معك وقيل له قلب حاضر من الله وألقى السمع السمع القرآن واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره تقول العرب ألقي إلي سمعك يعني السمع وشهيد يعني حاضر القلب ليس بغافل ولا ساهٍ قوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب عيا ومتعب فاصبر على ما يقول من كذبهم فإن الله تعالى لهم بالمصند وهذا قبل الأمر ثاني مسبح بحمد ربك أي صلي حمدا لله قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح وقبل الغروب يعني صلاة العصر روي عن ابن عباس أنه قال قبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل فسبح يعني صلاة المغرب والعشاء وقال مجاب من الليل يعني صلاة الليل أي وقت صلى وأدبار السجود قرأ أحمد الحجاب وحمزة وإدبار السجود بكسر الهمزة مصدر أدبر إدبار وقرأ آخر بفتح على جمع دبر وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن والشعبي والنخعي والزعي أدبار السجود ركعتان بعد صلاة المغرب وأدبار النجوم ركعتين قبل صلاة الفجر وقال مجاهد قولوا أدبار السجود والتسبيح باللسان في أدبار الصلوات والمكتوبات قولوا عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب أي واستمع محمد صيحة القيامة ونشر يوم ينادي المنادي وقال مقاتل يعني إسرافيل ينادي بالحش يا أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة والمحوم المتمزق والشعور المتفرقة إن الله أمركن أن تجتمع لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة من حق وهي الصيحة الأخيرة ذلك يوم الخروج من القبور ذلك يوم الخروج من القبور إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا جمع سريع أي يخرجون سراعا ذلك حشر نارينا جمع علينا يسير نحن عنهم ما يقولون يعني كفار مكة في تكذيبك وما أنت عليهم بجمار بمسلط تجبرهم على الإسلام إنما ببث مذكرا فذكر بالقرآن من يخاف وإن أي ما أوعدت به من عصاني من العذاب قال ابن عباس قال يا رسول الله خوفتنا فلزلت فذكر بالقرآن من يخاف وإن سورة الذاريات مكية والذاريات ذروة يعني الرياح التي تذر التراب ذروا يقال ذرت ريح التراب وأذرت فالحاملات وقرا يعني السحاب التي تحمل ثقلا من الماء فالجاريات يسرى هي السفن التي تجري في الماء جريا سهلا فالمقسمات أمرا هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمر به يقسم بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته ثم ذكر المقسم عليه فقال إنما توعدون من الثواب والنقاب لصادق وإن الدين الحساب والجزاء لواقع لكائن ثم ابتدأ قسما آخر فقال والسماء ذات الحبك قال ابن عباس وقتل الأكرم ذات الخلق الحسن المستوي قالوا لن الساجد نسل ثوب فاجات ما أحسن حبكه قال سعيد بن جبين ذات زينة وقال السماء حبكت بالنجوم قال مجاهد هي المتقنة بالبنيان وقال مقاتل الكلبي والضحك ذات الطرائق كحبك الماء إذا ضربته الريح وحبك رمل الشعر والجعد لكنها لا ترى لبعدها من الناس ويجمع حباك وحبيك وجواب القسم قول إنكم يا أهل مكة تقول في قول مختلف القرآن وفي محمد صلى الله عليه وسلم تقولون في القرآن سحر وكهات وأساطير الأولين في محمد صلى الله عليه وسلم سحر وشعر مجنون وقيل في قول مختلف مصدق ومكذب يؤفك عنه من أفك يصرف عن الإيمان به من صرف مع التكذيب يعني من حرمه الله الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقيل عن بما لا من أجل أي يصرف من أجل هذا القول المختلف وبسبب أن الإيمان من صرف ذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقول أنه ساحر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الإيمان قتل الخراصون لعن الكذابون يقال تخرصوا على فلان الباطل تخرص على فلان الباطل فهم المقتسمون الذين اقتسموا القول في النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عن دين الإسلام وقال مجاهد هم الكهنة الذين هم في غمرة غفلة وعمى وجهالة ساهون لاهون غافلون عن أمر الآخرة أسهم الغفلة عن شيء وذاب القلب عنه يسألون أيان يوم الدين يقولون يا محمد متى يوم الجزاء يعني يوم القيامة تكذيبا وسجدان قال الله تعالى يومهم أن يكون هذا الجزاء في يومهم على النار يفتنون أن يعذبون ويحرقون بها كما يفتن الذاب بالنار وقيل على بمعنى الباء بالنار تقول لهم خزنة النار ذوقوا فتنتكم عذابكم هذا الذي كنتم به تستاجرون في الدنيا تكذبا به إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم أعطاهم ربهم من الخير والكرامة إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والهجوع النوم بالليل دون النار وما صلة والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل أي يصلون أكثر الليل وما أقيل ما وكان الليل الذي ينامون فيه كله قليل وهذا ما نقول سيد بن جبير عبد العباس يعني كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئا إما من أولها أو من أنصار وسطها ووقف بعضهم على قوله قليلا أي كانوا من الناس قليلا. ثم ابتدأ من الليل ما يهجعون وجعله جحدا أي لا ينامون بالليل البتة بل يقومون الصلاة والعبادة. كلام ابن عباس وجيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني قل ما تكون ليلة وتفوتهم الصلاة، هذا معنى. وبالأسهار هم يستغفرون. قال الحسن لا ينامون من الليل إلا أقل وربما نشطوا فمدوا إلى السحر. ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. قال الكبير مجاهد ومقاتل بالأسحار صنوا ذلك أن صلاة من الأسحار طلب المغفرة. قولوا والزوجة في أموالهم حق للسائل والمحروم السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له في الغنيمة سام ولا يجرى عليه من الفيء شيء. وهذا قول ابن عباس وسعيد ابن المسيب قال المحروم الذي ليس له في الإسلام سهم ومعنى في اللغة الذي منع الخير والعطاء. وقال قتادة الزهري المحروم المتعب الذي لا يسأل. وقال زيد بن أسلم والمصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وقول محمد بن كعب القرظي قال المحروم صاحب الجائحة. ثم قرأ إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وفي الأرض آيات عبر للموقنين إذا ساروا فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار وأنواع النبات. وفي أنفسكم آيات إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضة ثم عظام ثم عظما إلى أن نفخ فيها الروح. وقال أطاعنا ابن عباس يريد الخلافة سيرة والصور والألوان والطبائع أفلا تبصرون. قال مقاتل أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفون قدرته على البعث. وفي السماء رزقكم. قال ابن عباس ومجاهد المقاتل عن المطر الذي هو السبب والأرزاق ما وما توعدون. قال أطاعنا الثواب والعقاب. وقال مجاهد من الخير والشر. قال الضحاك وما توعدون من الجنة والنار. ثم أقسم بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق أي ما ذكرت من أمر الرزق لحق مثل ما أنكم تنطقون فتقولون لا إله إلا الله. وقيل شبه تحقق مما أما أخبر عنه بتحقق نطق الآدم كما تقول إنه لحق كما أنت ها هنا وإنه لحق كما أنت تتكلم. المعنى إنه في صدقي وجودي الذي كالذي تعرفه ضرورة. قال بعض الحكماء يعني كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكن أن ينطق بلسان غيره فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. قولوا عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوا بالبشرى كما في سورة هود. المكرمين قيل سماه مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراما عند الله. وقد قال الله تعالى في وصفهم بل عباد مكرمون. وقيل لأنهم كانوا ضيف إبراهيم وكان إبراهيم أكرم الخليقة وضيف الكرام مكرمون. وقيل لأن إبراهيم عليه السلام أكرم بتأجيل القرآن والقيام بنفسه عليهم بطلاقة وجه. وقال ابن أبي نجيح إن مجاهد خدمته بنفسه إياهم. وروي عن إبراهيم عن ابن عباس سماه مكرمين لأنهم جاءوا غير مدعوين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال إبراهيم سلام قوم منكرون أي غرباء لا نعرفهم. وقال ابن عباس قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم. قيل إنما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال ابن عباس أنكر سلامهم في ذلك الزمن وفي تلك الأرض. فراغ فعجل ومال إلى أهله فجاء بعجل سمين مشوي فقربه إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا. قال ألا تأكلون. فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة. قيل لم يكن ذلك إقبالا من مكان لمكان وإنما هو كقول قائل أقبل يشتمني بما لا أخذ في شتمي أي أخذت تولول كما قال الله تعالى قالت يا ويلتا فضحكت فصكت وجهها. قال ابن عباس لطمت وجهها. وقال الآخر جمعت أصابعها فضربت جميلها تعجبا كعادة النساء إذا أنكرن شيئا وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض. وقالت عجوز عقيم مجاز أترد عجوز عقيم. وكانت سارة لم تلد قبل ذلك. قالوا كذلك قال ربك أي كما قلنا لك قال ربك إن كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاما إنه هو الحكيم العليم. قال إبراهيم فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة معلمة عند ربك للمسرفين. قال ابن عباس للمشركين والشرك أشرف الذنوب وأعظمها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي في قرى قوم لوط من المؤمنين وذلك قوله فأسر بأهلك بقطع من الليل فما وجدنا فيها غير بيتنا غير أهل بيت من المسلمين يعني لوط ابنتيه. وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. وتركنا فيها أي في مدينة هذا أحد الأقوال أنه ما من مسلم إلا وهو مؤمن ما من مؤمن إلا وهو مسلم. والقول الثاني لا أن فيه فرق بين الإيمان والإسلام لا سيما عند الاجتماع وهو الصواب أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب ليش قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم؟ هو يقول في الأول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. البيت بيت المسلم موجود بيت لوط عليه، لكن فيها امرأة تظهر الإسلام ليست مؤمنة، لذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فنجوا وهي ما نجت، ففرق بين المؤمنين وبين المسلمين. فما وجدنا فيها غير بيت أي غير أهل بيت من المسلمين، أنا لوط وابنتي، وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مسلم إلا ما من مؤمن إلا ومسلم. وتركنا فيها أي في مدينة قوم لوط آية عبرة للذين يخافون العذاب الأليم، أي علامة للخائفين تدل على أن الله تعالى لكم فيخافون مثل عذابهم. وفي موسى أي وتركنا في إرسال موسى آية وإبراقي له ما طوفنا قول وفي الأرض آيات للموقنين. وفي موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين بحجة ظاهرة فتولى أي فأعرض وأدبر عن إيمان برطنه أي بجمعه والجنود الذين كان يتقوى بهم كرفن الذي يقوى به البنيان النظير. قلت أو إلى رفن شيء وقال ساحر أو مجنون. قال أبو عبيد أو بمعنى والواو. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أغرقناهم فيه وهم مؤنيم أي آت بما ينام عليهم جاوى الربوبية وتكذيب الرسل. وفي آد أي وفي إهلاك آد أيضا آية إذا أرسلنا عليهم الريح ناقيمه التي لا تعلى خيرا فيها ولا بركة ولا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا ما تذر من شيء لا تتعليه من أنفسهم ولا أمهم وما شيء مواليهم إلا جالت الكرم كالشيء الهالك الباني وهو نبات الأرض بآية بسعود وديسة. قال مجاهد كتبني اليابس وقال قتل كرمي من شجر. قال أبو العلي كالتراب المدقوق وقلاصه من العظم الباري. وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين يعني واقتفنا آجالهم، وذلك أنهم لما عقروا الناقة قيل لهم تمتعوا ثلاثة أيام فأتوا عن ربهم فأخذتهم الصاعقة بعد مضي الأيام ثلاثة إلى الموت. في قول ابن عباس قال مقاتلان العذاب الصاعقة كل عذاب مهلك. وقرأ الكسائي الصاعقة وهي الصوت الذي يكون من الصاعقة وهم ينظرون يرون ذلك أيانا فما استطاعوا من قيام فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. قال قتل لم ينهض من تلك الصلاة وما كانوا منتصرين ممتنين منا. قال قتل ما كانت عندهم قوة يمتنون بها من الله. وقوم نوح قراب وامن وحمزة الكسائي وقوم بجر الميم وإن وفي قوم نوح. وقرأ آخر بنصبها بالحمل على المال وهو أن قوله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ما لا وأغرقناهم كأنه قال أغرقناهم أغرقنا قوم نوح من قبل هؤلاء وهم آد وثمود وقوم فرعونهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنينا بأيدي وإنا لموسعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال قادر عنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا وقيل ذو ساعة وقد ضحك أغنياء دليل قول تعالى وعلى الموسع قدره. قال الحسن لمطيقون وقال والأرض فرشناها بسطناها ومهدناها لكم فنعم الماهدون الباسطون نحن نحن. قال ابن عباس النعم نعم ما وطأتوا لعبادي ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاء والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر لعلكم تذكرون. فتعلمون أن خالق الأزواج فرد ففروا إلى الله فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. وقال ابن عباس فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله فروا مما سوى الله إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلى آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك أي كما كذب قومك يا محمد وقالوا ساحر ومجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبل الكفار ما كذب من رسول الله قالوا ساحر ومجنون. قال الله تعالى تواصوا به أي أوصى له أولهم آخرا وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطوا عليه والألف فيه التوبيخ بل هم قوم طاغون. قال ابن عباس حملهم طغيان فيما أعطتهم وسعت عليهم على تكذيبك فتول عنهم فأعرض عنهم فما أنت بملوم لا لوم على لك فقد أديت لسان ما قصرت فيه أمرت به. وقال المفسر ما زالت هذه الآية حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم تولى عنهم. فأنزل الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فطابت أنفسهم. قال مقاتل ما نوعظ بالقرآن كفار مكة فإن الذكرى تنفع من سبق في علم الله أنه أن يؤمن منهم. وقال الكبير يعظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الكلمي والضحك وسمع هذا خاص يعني طاعتي من الفريق يدل عليه قراءة ابن عباس وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. ثم قال في الآية الأخرى وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال بعضهم ما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي ونشقي منهم من العلم المصيرت. وهذا ما نقول سيد بن أسلم قال هم على ما جمروا عليه من الشقاوة والسعادة. وقال على علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا ليعبدوني، أي إلا ليأمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي ويؤيدوا قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إله واحد. وقال مجاهد إلا ليعرفوني، وهذا أحسن، لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده. دليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقيل ما نال إلا ليخضعوا إليه ويتذلل، وما نال العبادة باللغة التذلل والانقياد، وكل مخلوق من الجن والإنس خاطع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، لا يملك أحد نفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع أو ضر. وقيل إلا ليعبدوني، أي إلا ليوحدوني، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. ما أريد منهم من رزق، أي أن يرزق أحدا من خلقي، ولا أن يرزق أنفسهم، وما أريد أن يطعمون، أي أن يطعموا أحدا من خلقي، وإنما أسند الإطعام إلى نفسي، لأن الخلق عيال الله، ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه، كما جاء في الحديث يقول الله تعالى استطعمتك فلم تطعمني. ثم بين أن الرزاق هو لا هو لا أن الرزاق هو لا غيره، فقال إن الله هو الرزاق، يعني جميع خلقه ذو القوة المتين، وهو القوي المقتدر المبارك في قوة القدرة. إن للذين ظلموا كفروا من أهل مكة ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، مثل نصيب أصحابهم الذين أهلكوا من قوم نوح وعاد وثمود، وصيب ذنوب في لغة الدلو العظيم المملوءة ماء، ثم استعمل في الحظ والنصيب، فلا يستعجلون بالعذاب، يعني إنهم أخروا إلى يوم القيامة. يدل عليه قوله عز وجل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة، وقيل يوم بدر. سورة الطور مكية، والطور أراد من الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام بأرض المقدس، أقسم الله تعالى به وكتاب مسطور مكتوب في رق منشور، الرق ما يكتب فيه والمنشور مبسوط، واختلف في هذا الكتاب. قال الكلمي وما كتب الله بيده موسى من التوراة، وموسى يسمع صنير القلم، وقيل هو اللوح المحفوظ، وقيل هو دواوين الحفظ التي تخرج إليهم يوم القيامة منشورة، فآخذ بيميني وآخذ بشمال، دليل قوله عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، والبيت المعمور بكثرة الغاشية والأهل، وله بيت في السماء سبعة حذاء العرش بحيال الكعبة يقال الصراح الضرح، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخل كل يوم من سبعون ألفا من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا، والسقف المرفوع عن السماء نظير قوله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والبحر المسجور، قال محمد بن كامل القرظي والضحك يعني المنقذ المحمى، وقال المجاهد الكلمي المسجور المملوء، قال سجرت الإناء إذا ملأته، وقال الحسن قد أذهب العنس هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب، وقال الربيع بن أنس هو المختلط العذب بالماله، وروى الضحاك عن نزال بن سمرة عن علي أنه قال في البحر المسجور هو بحر تحت العرش غمره ما بين سبع سماوات إلى سبع أراضين، فيه ماء غليظ يقال بحر الحيوان بمطر يمطر العباد بعد النفخة الأولى بعد 40 صباحا فينبتان في قبورهم. هذا قول مقاتل أقسم الله بهذه الأشياء، إن عذاب ربك لواقع نازل كائن ما له من دافع مانع. ثم بين أنه متى يقع، فقال يوم تمور السماء مورا، أي تدور كدوران يضاحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفية، قال قد لا تتحرك، وقال عطل الخراسين تختلف أجزاء وبعضها إلى بعض، وقيل تضطرب، والمور يجمع هذه المعاني، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب، وتسير الجبال سيرا فتزول على أماكنها وتصير هباء منثورا، فويل فشدة عذاب يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يخوضون في الباطل ويلعبون غافلين لاهين، يوم يدفعون إلى نار جهنم دعا دفعا بعنف وجفوة، وذلك أن أخذنا الجنة مغلونا ويجيهم العناقين فيجمعون وصيهم من الأقدام ثم يدفعونهم إلى النار دفعا على وجوههم وزجا في أخفيتهم حتى يردوا النار، فإذا دلوا منها قالوا خزنتها هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا أفسحرها هذا، وذلك أنهم كانوا ينسبون محمد صلى الله عليه وسلم إلى السحر، وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحر فوبخوا به، وقيل لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصروها قاسوا شدتها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الصبر والجزاء إنما تجزون ما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين موجبين بذلك ناعمين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا أمور العاقبة من التخمة والسخم بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة موضوعة بعضها إلى جنب بعض وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان اختلفوا في معنى الآية وقال قوم معناه والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان يعني أولادهم الصغار والكبار فالكبار بإيمان بأنفسهم الصغار بإيمان أبائهم فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأبوين ألحقنا بهم ذريتهم المؤمنين الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعا لخير الأبوين فإن كان الأم مسلمة فيحكم بإسلام إن كان الأب مسلم يحكم بإسلام لا ينظر إلى كليهما نعم ألحقنا بذرية المؤمنين في الجنة بدرجة من لم يبلغ بعمل درجة أبائهم تكرمة لأبائهم لتقر بذلك عينهم وقال آخر معنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان أبائهم قال ابن عباس أخبر الله عز وجل أنه يجمع العبد المؤمن ذريته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمع إليه يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيهم من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئا فذلك قوله وما ألتناهم أيما نقصناهم يعني الآباء من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين قال مقاتل كل امرئ كافر بما عمل كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النار والمؤمن لا يكون مرتهنا لقول عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ثم ذكر ما يزيد من الخير والنعمة فقال وأمددناهم بفاكهة زيادة على ما كان لهم ولحم مما يشتهون من أنواع اللحمان يتنازعون يتعاطون يتناولون فيها كأسا لا لغو فيها والباطل قال مقاتل من الحيان لا فضون فيها مقاسا مسيب وقال سعيد المسيب لا رفث فيها وقال ابن زيد لا سباب ولا تخاصم فيها وقال القتيبة لا تذب عقول فيلغوا ويرفثوا ولا تأثيم لا يكون أي لا يكون منهم ما يؤثمهم قال الزجاج لا يجري بينهم ما يلغي ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا بشربة الخمر وقيل لا يتمون في شربها ويطوف عليهم بالخدمة غلمان لهم كأنهم في الحسن والبياض والصفاء لؤلؤ مكنون مخزون مصون لا تمسوا الأيدي قال سعيد جبل مكنون يعني في الصدف وقام ولا بعض ما لا بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا في الجنة قال ابن عباس يتذكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من العذاب فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم ووقانا عذاب السموم قال الكبير عذاب النار قال الحسن السموم اسم من أسماء جهنم إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه نخلص له العبادة إنه قرأه المدينة وكسي أنه بفتح الألف أي لأنه وقرأه أو بأنه قرأ الآخرون بالكسر على السناف هو البر قال ابن عباس اللطيف وقال الضحاك الصادق فيما وعد الرحيم فذكر يا محمد بن القرآن من أهل مكة فما أنت من نعمة ربك برحمته وعصمته بكاهن تبتدع القرآن وتخبر بما فيه غد من غير وح ولا مجنون نزل في الذين اقتسموا من عقاب مكة يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكهنة والسحر والجنون والشعر أم يقول أنا قلنا عقاب مرة ثانية هي شعاب مكة ما أدري وش يقصد بكلمة عقاب شعاب مكة نعم من العقبة ممكن نعم أم يقولون بل يقولون يعني هؤلاء المقتسمين الخراصين شاعر أي هو شاعر نتربص به ريب المنون حوادث الدار وصرفه فيموت على كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه أن أباه مات شابا ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه والمنون يكون بمعنى الدار ويكون بمعنى الموت سمي بذلك أنهما يقطعان الأجل قل تربص انتظروا بي الموت فإني معكم من المتربص من المنتظرين حتى يأتي أمر الله فيكم فعذبوا يوم بدر بالسيف أم تأمرهم أحلامهم يقول بهذا وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول فأزرى الله بعقولهم حين لم تتميز لهم معرفة الحق من الباطل أمهم بل هم قوم طاغون فهم يقولون التقول أي تخلق القرآن من تلقاء نفسه والتقول تكلف القول ولا يستعمل ذلك إلا في الكذب وليس الأمر كما زعموا بل لا يؤمنون بالقرآن استكبارا ثم زعموا الحجة المقال فليأتوا بحديث مثل أي مثل القرآن في نظمه وحسن بيانه وإن كانوا صادقين أن محمدا تقولون من تلقاء نفسه أم خلقوا من غير شيء قال ابن عباس من غير ربهم وما لا أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بخالق وذلك مما لا يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخلق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق فإن أنكروا الخالق لم يجوز أن يوجدوا بلا خالق أم هم الخالقون لأنفسهم وذلك في البطلان أشد أن ما لا وجود له في الكيف يخلق فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطابي قال الزجاج معنى أخلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون وقال ابن كيسان أخلقوا عبثا وتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهون فهم في كقول القائل فعلت كذا وكذا من غير شيء، أي لغير شيء، أم هم الخالقون لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر، أم خلقوا السماوات والأرض فيكونون هم الخالقين. ليس الأمر كذلك، بل لا يوقنون من جو خزائن ربك. قال عكرمة عن النبوة قال مقتل أبي أيديهم مفاتيح ربك برسالة ضمن حيث شاء، وقال الكلب خزائن مطر الرزق، أم هم المسيطرون المسلطون جبر قلطاء أرباب قاهرون فلا يكون تحت أمر أو نهي ويفعلون ما شاءوا، أم لهم سلم مرقا ومصعد من السماء يستمعون فيه يستمعون عليه الوحي كقوله ولو صلبنكم في جذوع النخل أي عليها، أي ألهم سلم يرتقون به إلى السماء فيستمعون الوحي ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي فهم متمسكون به كذلك. فليأتي مستمعهم إن ادعوا ذلك بسلطان من بحجة بينة، أم له البنات ولكم البنون، هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما كرهم كقول فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم تسألوا مجرى جعلا على ما جئتهم به من دعوتهم إليه من الدين فهم في من مغرم مثقلون، أثقلهم ذلك الغرم الذي تسألهم فمنعهم ذلك أن يسلمهم عندهم الغيب، أي علم ما غاب أنهم حتى علموا أن ما يخيرهم رسول من أمر القيامة والبعث باطل. وقال قتادة هذا جواب لقول يتربص به ريب المنون أن يقول عندهم علم الغيب حتى علموا أن محمد صلى الله عليه وسلم يموت قبلهم فهم يكتبون، قال خذ فهم يكتبون أي يحكمون، والكتاب الحكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلين الذين تخاصما أقضي بينكما بكتاب الله أي بحكم الله، قال ابن عباس معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه يخبرون الناس به أم يريدون كذا مكرا بك ليهلكوك، فالذين كفروا هم المكيدون أي هم المكيدون بكذب ويريد أن ضرر ذلك يعود عليهم ويحق بمكرهم ويحق مكرهم بهم، وذلك أنهم مكروا به في دار الندوة فقتلوا ببدء، أم لهم إله غير الله يرزقهم وينصرهم سبحان الله عما يشركون. قال الخليل ما في هذه السورة من ذكر أم كله استفهام وليس بعطف، وإن يروا كسفا قطعة من السماء ساقطون على جوار القلب فأسقط علينا كسفا من السماء، يقول لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء لم ينسوا بأن كفرهم، يقول لمعاندتهم هذا سحاب مركوم بعضه على بعض يسقينا فذرهم حتى يلاقوا يعاينوا الموم الذي فيه ينصاقون يموتون حتى يعين الموت يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ينصرون أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت يوم يموت ولا يمنعهم من العذاب مانع، وإن للذين ظلموا كفروا عذابا دون ذلك أي عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخر، قال ابن عباس يعني قتلهم بس، وقال مجاهد والجوع والقاتل سبع سنين، وقال البراء بن عازم هو عذاب القبر ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب نازل بهم، واصبر حكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم فإنك بأعيننا بمرأة منا، قال ابن عباس نرى ما يعمل بك، وقال الزجاج معناه أنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى مكروه، وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال سيد جبير أي قل حين تقوم من وجهك سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان المجد خيرا زدت إحسانا وإن كان غير ذلك كان كفارة الله، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى أصلي لله حين تقوم من مقامك، وقال ضحك والربيع إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، وقال الكلبي وذكر الله باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل إلى نصف الصلاة ومن الليل فسبح يصلي له، قال مقاتل صلاة المغرب وشاء وجبار النجوم يعني ركعتين قبل الصلاة الفجر وذلك حين تدبر النجوم يتغيب ضوء الصبح، هذا قول أكثر المفسرين وقد ضحك وفريضة صلاة الصبح. أحسنت بارك الله فيك. الملتقى غدا إن شاء الله الساعة الثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الساعة الثالثة بإذن الله.